بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد أخواتي الطالبات، في المستوى السابع قسم الشريعة، المسجلات معنا في مادة المقاصد الشرعية. أرجو من كنا جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما. افتحنا الكتاب المقرر إذا سمحتنا جميعا، اللي هو المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور نعمان جغيم، على صفحة 193. على صفحة 193 ما زلنا نتكلم عن نماذج من المقاصد الخاصة، المقاصد الخاصة في أبواب الفقه المتعددة. واذكري معي المثلث اللي رسمناه في المحاضرة قبل الماضية، المثلث يا بنات، هذا يعبر عن أفضل وأوضح تقسيم للمقاصد الشرعية من حيث العموم والخصوص. المقاصد الخاصة تحت المقاصد العامة وفوق المقاصد الجزئية، بينهما، تمام، اشتركت في تحقيقها وسعت لتحقيقها أحكام فقهية من باب معين أو من موضوع معين. فعشان كده ممكن نسميها مقاصد الأبواب، أما هي مقاصد خاصة، يعني في موضوع معين، خاصة في موضوع معين، اشتركت في تحقيقها، سعت لتحقيقها أحكام شرعية عدة من ذلك الموضوع. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن مثلا مقاصد باب العبادات على وجه العموم، ذكرنا المؤلف ثلاثة مقاصد في صفحة 189. ثم عرض لنا ستة نماذج من المقاصد الخاصة للصلاة أو من الصلاة، من أحكام الصلاة ومشروعية الصلاة في صفحة 190 وما بعدها. وعرض لنا أربع نماذج من مقاصد الصوم، مقاصد مشروعية الصوم، تمام، هذه مقاصد خاصة في صفحة 191 وما بعدها. وأيضا استعرضنا ما ذكره المؤلف من خمسة مقاصد تعتبر من مقاصد الزكاة ومشروعية الزكاة خاصة بباب الزكاة، تمام. وصلنا إلى مقاصد الحج. انتبهوا أختي الطالبة، احنا سنعود إن شاء الله تعالى قبل نهاية الفصل الدراسي إلى موضوع طرق الكشف عن مقاصد الشارع، تمام، وثمت عدة طرق للكشف عن مقاصد الشارع، تمام، أفردها المؤلف في رسالته للدكتوراه، المطلوب منك تلخيصها بعنوان طرق الكشف عن مقاصد الشارع. هذه الطرق لخصها لنا في الفصل الثالث في صفحة 86 وما بعدها، وسنرجع إلى ذلك. احنا قفزنا إلى موضوع مقاصد أحكام الشريعة أو مقاصد الأحكام الشرعية لأهمية هذا الموضوع. الآن أريد منك يعني أن تطبقي واحد من طرق الكشف التي لم يذكرها المؤلف صراحة، تمام. ما هي هذه الطريقة اللي في الكشف عن طرق مقاصد الشارع؟ انتبهي، إذا كان معك قلم، ويفترض أن يكون معك قلم، اكتبيها على الدفتر الخاص بالمادة. النظر في مآلات أضداد الأحكام. هذا موضوع لم يذكره في الكتاب، لكن أنا بقول لك يا للفائدة العلمية، في عندي 12 موضوع يا بنات، في عندي 12 طريقة من طرق الكشف عن مقاصد الشارع لم يذكرها المؤلف لا في هذا الكتاب ولا في رسالته للدكتورة. سأرسلها الليلة على جروب المادة عشان تطلع عليها الطالبات للفائدة العلمية. هي عبارة عن 12 موضوع رسالة ماجستير في تخصص أصول الفقه. عسى الله عز وجل أن يكرمني وأصدر هذه الموضوعات لطلاب وطالبات نجباء لأجل أن يكتبوا فيها، وأكون مشرفا عليهم إن شاء الله تعالى الكريم، تمام. من أبرز هذه الطرق، طبعا في طريقة واحدة فقط من اللي سأرسلها على جروب الليلة، وهذا كله الفائدة العلمية، عملت على شكل رسالة ماجستير لواحدة من خريجات قسم الشريعة في كلية العلوم والأداب بعنيزة، تمام، وناقشت الطالبة ولله الحمد، وكان يعني لي دور كبير في متابعة الرسالة وما إلى ذلك. الآن اللي بدي إياك تكتبيه النظر في مآلات أضداد الأحكام. إيش يعني مآلات أضداد الأحكام؟ يعني نفرض كل الافتراضات العقلية المحتملة اللي كان يمكن أن يكون الحكم قد شرع وفقها، تمام؟ ثم ننظر في مآلات تلك الأحكام المفترضة عقلا، فيظهر لنا المآل الحسن للحكم كما شرعه الله عز وجل. كيف يعني؟ هذا نتكلم احنا في صفحة 193، ما زلنا في البداية، ما زلنا في صفحة 193. كيف يعني هذا الكلام؟ وضح لنا يا دكتور. أقول لك مثلا الطلاق شرع كم مرة؟ 3 طلقات، أولى وثانية رجعيات وثالثة طلقة بائنة، تمام؟ حتى نستجلي حكمة مشروعية الطلاق بهذه الطريقة، ما هو احنا قلنا الأحكام الشرعية وسائل لتحقيق مقاصد سامية، والمقاصد السامية هذه هي حقيقة إما جلب مصالح للعباد أو درء مفاسد وشرور عنهم. طب كيف بدي أعرف المقصد من مشروعية الطلاق 3 طلقات؟ نفرض الاحتمالات العقلية الأخرى، نفرض الاحتمالات العقلية الأخرى، مثل ماذا؟ أن يكون الطلاق غير مشروع أصلا، محرم، ما فيش حاجة اسمها طلاق في الشريعة الإسلامية كما هو في بعض الأمم الأخرى. ثم نفرض الطلاق مشروع مرة واحدة، طلقة واحدة مباشرة تطلق المرأة وتصبح بائن بينونة كبرى عن زوجها، لا يمكن أن يرجعها لا بعقد ولا مهر جديدين إلا بعد أن تتزوج زوج آخر وإلى آخره. ثم نفرض أنه الطلاق مشروع طلقتين مش 3، تبين المرأة بعد الطلقة الثالثة. ثم نفرض أنه مشروع 4 طلقات، تبين بعد الرابعة، طبعا كل واحدة لها عدة. ثم نفرض أنه مفتوح ما فيش عدد معين. لاحظي كل الاحتمالات العقلية، هذه الاحتمالات العقلية ممكن نسميها يا بنات إيش؟ الأسئلة السبرية. الأسئلة السبرية، موجود الصوت يا بنات؟ اللي عندها مشكلة بالصوت يا بنات، اللي عندها مشكلة بالصوت معناته المشكلة بالأنترنت، عندها الأنترنت اللي عندي إلياف موبايلي، تمام؟ جبت أعلى خدمة أنترنت الآن، البلاك بورد ما عليهوش زحمة، فإذا في مشكلة بالصوت معناته عندك. وأنا أنصح جميع الطالبات علاج هذه المشكلة في العاجل قبل الآجل، لأنه بدك تشتغلي مع ربما على البلاك بورد امتحانات نهائية، انتبهي، الله تعالى أعلم، فالنت انقطع، نت ضعيف، هذا بدك تتحملي أنت مسؤوليته. فكل واحدة بتعالج الموضوع عندها، إيش البث اللي عندها، إيش الاشتراك، وبتزيده بالضعف وبتحسنه، سواء كان متعلق التحسين بالجهاز أو بالاشتراك، تمام؟ العالم كله شغال أونلاين يا بنات الآن، مش أنا وأنت فقط، كل العالم، عشان داء كورونا الجديد عافانا الله وإياكنا جميعا وأهلينا من شره، آمين يا رب العالمين. نرجع، إذا هذه الأسئلة ممكن نسميها الأسئلة السبرية، استفادة من مسلك السبر والتقسيم، وهو من المسالك الاجتهادية للكشف عن العلة، والعلة قريبة من الحكمة، ودرست ذلك تفصيلا في أو ينبغي أن يكون في أصول فقه 3 لما درست القياس، تمام؟ أهم يا بنات، أهم مباحث القياس العلة، وأهم مباحث العلة مسالك العلة، وأهم مسالك العلة مسلك المناسبة. يعني رجعنا للمقاصد للطالبة التي درست أصول فقه 3 صح، تمام؟ أصول الفقه قلنا مرارا ما بيتدرس قصائد شعرية قوالب تحفظ وتسمع، لا، أصول فهم، هذا أصول فهم، الفهم ثم الفهم ثم الفهم ثم الحفظ، هذا هو أصول الفقه. طيب نرجع لموضوعنا، هذه الطريقة بديك تفهميها حتى لو لم يذكرها المؤلف للفائدة العلمية، عشان تفهمي بقية النماذج التي يعرضها المؤلف في المقاصد الخاصة صح، تمام؟ نحن في صفحة 193. الأسئلة السبرية، استفادة هذه التسمية استفدنا منها، أخذناها من تسمية مسلك السبر والتقسيم. السبر والتقسيم هذا من أهم مسالك معرفة العلة بالطرق الاجتهادية. فأنا بسأل أسئلة سبرية تسبر أغوار الشريعة، ماذا لو كان الحكم قد شرع كذا، ماذا لو كان الحكم قد شرع كذا وكذا، ماذا لو كان الحكم قد شرع كذا وكذا إلى آخره، كل الاحتمالات العقلية الممكنة لأنه الحكم يكون قد شرع على وفقها، وبنظر في مآلاتها، تمام، وبقارن هذه المآلات والنتائج بالمآل الذي للحكم كما شرعه الله عز وجل، والله هو الحكيم العليم لا يشرع إلا حكمة وعدلة، فيظهر لي من خلال هذه المقارنة المآل الحسن للحكم كما شرعه الله عز وجل، وهو أحسن المآلات وأحسن النتائج، تمام. هذا طريقة للكشف عن طرق عن المقاصد الجزئية والخاصة بل وحتى العامة. إيش هو؟ النظر في مآلات أضداد الأحكام. في طالب الآن يعني تشوقت لأن تكتب في هذا الموضوع، وإن غدا لناظره قريب إن شاء الله تكون رسالتك في الماجستير في أصول الفقه، في أصول الفقه، وأتشرف بالإشراف عليها. وكما قلت سأرسل بعد نهاية المحاضرة الموضوعات 12 الجديدة في طرق الكشف، واللي ما ذكرها الدكتور نعمان جغيب في رسالته للدكتوراه المتخصصة بذلك. طيب نيجي الآن لمقاصد الحج. انتبهي يا بنات، علم المقاصد لماذا؟ علم أصول الفقه من أين وكيف؟ احفظيها هذه تختصر لك شيئا كثيرا. وإن كان علم المقاصد قد خرج من رحم علم أصول الفقه، لكن علم أصول الفقه إيش؟ من أين وكيف؟ سؤالين. كل هذا العلم جاء لأجل الإجابة عليهما، من أين نستنبط الأحكام الشرعية، ثم من كيف نستنبط الأحكام الشرعية. أما مقاصد الشريعة فجاءت لماذا، للإجابة على سؤال لماذا شرع الحكم هكذا، على اعتبار أن هذه الشريعة حكيمة محكمة نازلة من عند الحكيم العليم. الحج، الحج لازم ركن خامس من أركان الإسلام، انتبهي، مش مجرد واجب من الواجبات، في واجبات كثيرة في الشريعة لكن ليست أركانا، الأركان خمسة. الركنية تعني شيء مهم ومهم جدا في الدين، هذا الحج الركن الخامس. هل يصلح أن نحج في عنيزة؟ لا. في بيت المقدس؟ لا. في المدينة المنورة؟ لا، لازم في مكة. المناسك مرتبطة بمكة المكرمة على مدار العام؟ لا. في 9 ذي الحجة، 8 ذي الحجة، 9 ذي الحجة وأيام التشريق، يعني زمان معين ومكان معين. طب الإسلام عالمي، الإسلام عالمي بده ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها، إذن المسلم لازم يعمل رحلة واحدة في حياته على الأقل، ألا وهي رحلة الحج، ما تستطاع إلى ذلك سبيلا. بيصوم في بلده مش مشكلة، في أي مكان، تحت أي سماء وفوق أي أرض، متى أدرك رمضان بيصلي في بلده، تمام، متجها للقبلة، بيزكي في بلده، لكن الحج لازم يسافر. وقد رأينا في الحج، رأينا بعض الحجاج أول مرة في حياته من كبار السن يغادر بلدته، المدينة التي هو فيها، من مشارق الأرض ومغاربها، تمام، يعني مش يغادر يسافر خارج البلد، لا، أول مرة بغادر مدينته في هذه الرحلة العظيمة ألا وهي رحلة الحج. بدها بذل مال، وبدها أمن الطريق، وبدها صحة وعافية، فيها بقى مناسك كثيرة، ففيها تقديم جهد وتقديم وقت وتقديم مال، انتبه. طب ليه في المناسك بصفة عامة يعني غير معللة؟ ايش يعني نطوف حول حجر ونرمي حجر على حجر، ولا بد ان نمر بوادي غير ذي زرع مزدلفة وغيرها، ونبيت ثلاثة ليالي في بين جبال مكة في منى؟ لماذا؟ خضوعا لله، لان الله امر، لأنك أنت مؤمن بالله عز وجل رب وإله هذا الكون جل في علاه، ومصدق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، تنفذ ذلك. ما رميت 8 حصيات ولا 6، 7 يعني 7، ما طفت 8 أشواط ولا 6، 7 يعني 7، امتثالا. لاحظي طبعا هذا المقصد الأول مرتبط بإيه؟ بالمقاصد اللي ذكرها عن العبادات على وجه العموم في صفحة 189، فالامتثال والتجرد، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، تمام. إذن ولاحظوا الحج مرتبط بالتلبية، والتلبية جوهرها إيه؟ يعني في نداء وأنت تلبي، النداء من الله عز وجل، وأمر إبراهيم أن ينادي، تمام، ينادي بنداء الرحمن، وأنت تلبي، عشان كده لما تقول واحد ينادي عليك بتقول لبيك، أبوك بينادي عليك لبيك يا أبتي، تمام؟ ففي نداء وأنت تلبي. الآن الحج بداية تلبية والرحلة كلها تلبية، تمام؟ امتثالا. فليه بتشلع ملابس وبتلبس إزار ورداء؟ شو القصة؟ امتثالا، لأن الله أمر كذلك، وأنا مؤمن إيمان كامل بوجود الله عز وجل ربا وإلها ومصدق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك أمتثل. هذه مش أحكام بيع وشراء ومثلا حدود وقصاص وتعازير وأحكام زواج وطلاق ومواريث، لا، هذه عبادة وهو ركن خامس من أركان الإسلام. طبعا في عندي نصوص تبين بعض هذه المقاصد، والنصوص لا شك إنها من طرق الكشف، بل هي من أبرزها كما سيأتي بيانه لاحقا، وفي عندي إشارات لبعض النصوص، تمام؟ فالنظر في التلبية، يعني أن أنظر لماذا شرع الحكم هكذا، معناته الرحلة كلها تلبية، تلبية لنداء تعال أعبد الله هنا في هذا المكان في هذا الزمان بهذه الطريقة. لاحظي هذا التسليم بالرحلة في زمان معين في مكان معين بطريقة معينة بهيئة معينة، كلها تعبدية محض الامتثال. لاحظوا العبادة محض الامتثال. لماذا تفعل ذلك؟ طاعة لله، ائتمارا بأمر الله، مش ما فيش فيه على كيف ومزاج المكلف هنا، ولا بيصير ابتداع. لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع سبحانه وتعالى. طيب نحن في صفحة 194. طبعا ممكن يأتيك سؤال في الاختبار، عددي مع شرح موجز خمس مقاصد من المقاصد الخاصة للحج، عددي مع شرح موجز خمس مقاصد من المقاصد الخاصة للحج، تمام؟ إذا في دليل نصي بيكون مطلوب حفظه، إذا في أكثر من دليل بتختار الطالبة، تمام؟ إذا الدليل من القرآن ممكن تقتصري على موطن الشاهد إذا كانت الآية طويلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الآية لا تكتب بالمعنى مطلقا، وهذا واضح لكنا أخوات الطالبات. أي تغيير في الآية، تعديل، زيادة، إضافة، راحت الدرجة اللي تبع الدليل. أما الحديث النبوي فالأفضل أن يكتب بلفظه كما هو في الكتاب، إن لم يتيسر بالمعنى القريب جدا، وبتكتب بين قوسين الحديث بالمعنى. طيب الآن المقصد الثاني، تعظيم حرمات الله تعالى، تعظيم حرمات الله غير الامتثال، تعظيم الحرمات، تعظيم الشهر وتعظيم المكان، وهذا يعني يشمله عموم قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأيضا قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. شوف الحرم له أحكام خاصة، ممنوع تقتل حيوان، ممنوع تقتل إلا من الفواسق، تمام؟ وممنوع تصيد، ممنوع تقطع شجر. طب ليه؟ شو إيش الموضوع؟ حرمات الله عز وجل، الله حرم هذا المكان وقدسه جل في علاه، وحرمة الزمان شهر ذي الحجة الأشهر الحرم، مين اللي حرم؟ الله عز وجل. فأنت لما بتعظم المكان والزمان والنسك، هذا تعظيم لحرمات الله عز وجل، وتعظيم للشعائر تقربا لله عز وجل. انتبهي، يعني الحج غير أنه تلبية امتثالا وخضوعا، أيضا تعظيم، يعني أيضا تعظيم اللي بيحمل حاله بيزم حاله من الصين ولا من اليابان ولا من الأرجنتين ولا من البرازيل على مكة المكرمة 15 ساعة بالطائرة يا بنات، 15 ساعة في الطائرة ليه؟ وبتلبس هذا الرداء الإزار والرداء فقط، وتتجرد من التعطر وغطاء الرأس ليه؟ تعظيم. ما بدخل هذا المكان هكذا، بدخله محرم مجتنب لمحظورات، ملبي يعني لحظي عبادة في غاية الجلال والجمال، ومن ذاق عرف. المقصد الثالث، ابتغاء فضل الله تعالى. يعني لماذا شرع الله تعالى الحج؟ لماذا؟ لحظي مقاصد الشريعة لماذا؟ تجيب على لماذا؟ عشان نغسل الذنوب يا بنات، الحج غسالة للذنوب. يعني أين نذهب بذنوبنا؟ أين نذهب بذنوبنا لو لم يشرع الله تعالى لنا حجا؟ لما نستعرض نصوص فضل الحج وعظيم أجر الحج كما في القرآن الكريم وكما في السنة، ولم يذكر يعني أحاديث هنا لكن في أحاديث كثيرة حقيقة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الصحيح الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إلا إيش يا بنات؟ إلا الجنة، ومن ذاق عرف، ومن غسالة للذنوب. فشرع لك الحج عشان تغسل ذنوبك كلها مرة واحدة دفعة واحدة. الحج يهدم ما قبله. طبعا الصلاة إلى الصلاة كفارة، والصوم إلى الصوم، رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة أعلم. المكفرات من الذنوب كثيرة، لكن الحج أعظمها. الحج أعظمها، انتبه، الحج أعظمها. ما علمنا من وحي الله تعالى لأنبيائه أن قربة من القربات إذا فعلها العبد المكلف فإن الله تعالى يباهي به ملائكة الكرام، إلا ما بلغنا عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح في أمر الحج، بأن الله تعالى يباهي بالحجاج ملائكة الكرام، أنهم أتوهم شعثا غبرا من كل فج عميق، من كل فج عميق يطمعون بنعيم الله وثواب الله وجنته ولم يروها، ويخشون عذاب الله وجهنم ولم يروها. يباهي الله تعالى بهم ملائكته. يا بنات، نحسن الظن بالله عز وجل، نحسن الظن بالله عز وجل، ولله المثل الأعلى. لو عندك ابن مجتهد متفوق أخذ جائزة في المدرسة، ممكن تأتي بدليل من خارج الكتاب إذا كان يبين المقصد. طالب اللي بتسأل إنه ممكن ألتزم بالآيات اللي في الكتاب ولا ممكن أخذ آيات أخرى في نفس المعنى، ممكن تأخذ آيات أخرى في نفس المعنى. أصلا المقاصد الخمسة اللي ذكرها المؤلف هي للتمثيل، اللي نقول هي أبرز المقاصد الخاصة في الحج وليست كلها. ممكن يا بنات نألف كتاب في المقاصد الخاصة والجزئية في الحج وأحكامه، رسالة ماجستير، هذا رسالة ماجستير، الصفحتين هذه 193 و194 بتطلع منها رسالة ماجستير عنوانها المقاصد الخاصة والجزئية في الحج وأحكامه. إيش رأيك؟ تستغرق 350 صفحة مع الفهارس. خلي طموحك العلمي عالي. نرجع لموضوعنا ابتغاء فضل الله عز وجل، أن الله يباهي بهم ملائكته. لو عندك تلميذ ولله المثل الأعلى، لو عندك ابن مجتهد متفوق تمام أخذ جائزة، وزاروك أخواتك وأهلك فباهيت به، ابني فلان أخذ كذا وكذا تمام، باهيت به، إذا خرجوا من عندك أتضربينه بعد أن باهيت به؟ لا يفعل ذلك أهل المروات، لا يفعل ذلك أهل المروات. فما ظنك بالله عز وجل؟ نحسن الظن بالله، لا يعذبنا بعد أن باه بنا ملائكة الكرام في وقوفنا محرمين مع حجاج بيته الحرام على صعيد عرفة في التاسع من ذي الحجة. واضح يا بنات؟ ابتغاء فضل الله. ليش هذا الكم الكبير من النصوص في بيان فضل الحج والحجيج وعظيم الثواب للحج المبرور؟ حتى الناس ما الحكمة؟ ما المقصد؟ حتى الناس تبتغي فضل الله عز وجل وتشد الرحال للحج فتهدم ذنوبها وترجع إلى أوطانها كيوم ولدتها أمهاتها بإذن الله الكريم. طيب، المقصد الرابع تعليم الصبر على طاعة الله. من أين أتينا بهذا المقصد؟ نلاحظ كيف طرق الكشف الآن. دقيقة يا بنات، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم في الآية 197 من سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طب أين دلالة هذه الآية على تعلم الصبر على طاعة الله؟ انتبهي، ركزي معي كيف يكون استنباط المقصد والكشف عنه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لماذا خص هذه الثلاثة؟ طب الفسوق حرام على المسلم أن يفسق، في كل الأحوال في الحج وفي غيره. لماذا خص الجدال ولا جدال في الحج؟ فلا رفث ولا رفث ما يكون بين الرجل وزوجته خلال الإحرام ما في، ولا فسوق أي معصية. طب ما هي محرمة في غير الحج، في الحج آكد. ولا جدال في الحج، ليه لا جدال؟ لماذا؟ المقاصد قائمة على لماذا. طب ما الجدال حرام في الحج وغيره، لأنه أسباب الجدال كثيرة يا أختي في الحج، آلاف مؤلفة من الناس على اختلاف الأعراق والثقافات والعادات والتقاليد، كلهم في مكان واحد في زمان واحد في نسك واحد. فإلا ما تجد ناس لا مش لا تعرف أن تتكلم مع بعضها البعض، وحدهم الإسلام ما بين عرب وعجم، ممكن واحد يدوس على قدمك لا يعلم بسبب الزحام. فأسباب الجدال كثيرة، يعني أسباب الخصومة، ليه عملت كده، تعال وقف روح، جيت لا تقرب علي، قلت لك بحكي معك عربي إلى آخره، كثير جدا هذا. بدك تربط لسانك في الحج لأنه لا جدال في الحج. إذا بدك حج مبرور، طب كم الحج؟ 15 يوم بالحد الأدنى، 5 أيام بالحد الأدنى الأدنى. فلاحظي ممكن يحج 3 شهور، الناس تيجي من مكان بعيد فترة طويلة في غير محلة أهله، تمام، وفي غير بعيد عن أهله، بعيد وممكن ما يعرفش يتكلم عربي إذا كان من العجم، والعجم المسلمين أكثر من العرب المسلمين من حيث العدد، فاختلف الثقافات. لولا الحج ما اجتمعوها هنا يا بنات، لولا الحج ما اجتمعوها هنا، شو بدي خليني أنا مثلا أجتمع مع واحد جاي من كازاخستان له دارس طب مثلا ودارس هندسة، أو أمي لا يعرف القراءة والكتابة، في مكان واحد وأجلس معه في خيمة واحدة، أو أجتمع معه في طريق أو في حافلة أو في طواف أو في سعي. فأسباب الخصومة كثيرة، انتبه، بدك تربط لسانك، يعني مش جالس أنت في ساعة من أمرك، بدك تربط لسانك بزيادة حبتين بل 3. لا جدال، يعني الجدال اللي كان محرم قبل الحج وفي غيره في الحج آكد، لأنه أسبابه كثيرة. فمدرسة للصبر، أو لنقل الحج مدرسة في الحلم، يتعلم الحاج الحلم والتحلم، كيف يحلم على الناس، على سفه الناس أو غباء الأغبياء أو حماقة الحمقى. خلاص في ناس يا بنات جاءوا للحج لا يعرفون عن الإسلام إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجده يصلي بأخطاء، تجده لا يحسن الطهارة، تجده وأنت أكرمك الله عز وجل بالعلم وبالفقه، فبتقول إيش هذا الآن، إيش هذا أمره إلى الله عز وجل. الله يهب المسيئين للصالحين، لكن بدك تذكر نعمة الله عز وجل عليك اللي فقهك بالدين وعلمك بالدين، وبدك تحلم على أولئك، تمام. أو في الحجاب تجد واحد جاي من قلب أفريقيا كاشف عن نصف رأسها وهي تطوف، مش عارف شروط الحجاب الشرعي. طب أنت في صلاة، إذا ما اشتدرتي عورتك بالشكل الصحيح الطواف باطل، كيف بدي أنبهها، كيف بدك تحكي إلى آخره، بدك تحلم عليها، بدك تحلم عليها وعلى أمثالها. ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج، إحنا نحسن الظن بالله عز وجل، عسى أن لا يرد أحد من أولئك من تلك الملايين خائبا، وإنما يردهم جميعا وقد قبل منهم، وما أكرم من الله تعالى أحد. لا نتألى على الله، لكن نحمد الله على الفقه والعلم، ونحلم على الناس. ومن ذاق عرف هذا الكلام، اللي يعني حجت إلى بيت الله الحرام تعرف ذلك. الحمد لله. طيب، المقصد الخامس، التعارف وتقوية الروابط والأخوة والتعاون بين المسلمين. يا بنات، نرجع للطريق اللي ذكرناه في أول محاضرة، النظر في مآلات أضداد الأحكام، النظر في مآلات أضداد الأحكام، والذي نبدأ بالأسئلة السبرية، نطبق الأسئلة السبرية هنا. ماذا لو كان الحج في التاسع من كل شهر هجري؟ يعني عندنا 12 موسم حج في السنة، مش أخف بالزحام؟ عندنا 9 ذي الحجة وقفة، و9 محرم وقفة، و9 ذي القعدة وقفة، و9 شوال وقفة، وهكذا، مش أخف بالزحام. لكن أنت أملي أن الله عز وجل جعلها في زمان واحد وفي مكان واحد، مكة المكرمة. مكة المكرمة عشان الناس تيجي وتتعارف. في ناس كثيرين من المسلمين ما كان يمكن أن يتعارفوا لولا الحج، ما كان يمكن أن يجتمعوا لولا الحج، وأفادوا من هذا اللقاءات وهذه التعارف في أمور اقتصادية، في أمور اجتماعية، في أمور ثقافية، في أمور علمية إلى آخره. من أيام التشريق يا بنات مؤتمرات علمية لمن شاهد ذلك. في بين هذه الجبال في أولياء وفي علماء وفي عباد اجتمعوا من كل فج عميق وجاءوا في هذا المكان في هذا الزمان فتعارفوا فيما بينهم. لما نقف على السطح وننظر إلى صحن الحرم في شهر ذي الحجة العشر الأوائل من ذي الحجة، الصحن مليان طواف، والدور الأول والثاني طواف القدوم، وبعد الوقوف في عرفة طواف الإفاضة. لاحظي بنميز بين الجنسيات خاصة قبل التحلل لما يكونوا كلهم لابسين إزار رداء، منميز لباس الرجال على الأقل، ما منميز مع أنه في أكثر من 160 قنصلية للمملكة العربية السعودية تمنح تأشيرات الحج في كل عام. يعني في عندك أكثر من 160 جواز سفر، أكثر من 160 جنسية تطوف حول الكعبة. بين هذه الجنسيات مش مبينة، مش مبينة هذه الجنسيات. ليه؟ وحدهم الحج، وحدهم الحج تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتحققت أخوة الإيمان في الحج. أنت افترض أن الحج مشروع بطرق مختلفة في أماكن أخرى في أوقات أخرى حتى يتجلى لك جمال مشروعية الحج كما شرعه الله عز وجل في هذا الزمان في هذا المكان. شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا. وعشان كده يا بنات في كثير جدا من الحجاج بعد الحج، بعد الحج وما فيه من مشاق بقول يا ليت لي من إياب، يا ليت لي من إياب. وهنا نقول من ذاق عرف يتمنى الرجوع للحج مرة أخرى. سدس الحجاج إلى خمسهم بإحصاءات رسمية، من السدس للخمس من الحجاج المكررين يكررون الحج بحج عدد المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو العاشرة. أنا التقيت في منى في واحد حاج تونسي يحمل الجنسية الفرنسية، فرأيته عنده فقه يرشد الحجاج مع أنه مش مرشد، اعملوا كذا والآن في كذا إلى آخره، وتوقفوا هنا. بقول له أخي أنت مرشد؟ قال لي لا. قلت له هذه حجة الإسلام بالنسبة لك؟ قال لي لا. تحرج إن يذكر لي العدد، فلما ألححت عليه فإذ به الحجة السابع عشر. قلت له بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه الحجة السابع عشر؟ قال نعم، أنا مقيم بفرنسا ومع الجنسية الفرنسية وأستطيع أن أخذ تأشيرة كل عام. قلت له طب لما؟ قال لا أستطيع أن أرى الحجاج على صعيد عرفة وأنا في باريس، لا أستطيع. قلت سبحان الله، وتأملت في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال واجعل أفئدة، يدعو ربه واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، ما قال اجعل الناس، قال أفئدة من الناس. فمحبة البيت يا بنات من علامات حسن الإيمان، محبة البيت من علامات حسن الإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب نجي الحمد لله صفحة 195، صفحة 195 المقاصد العلاقات الزوجية. في عندنا مقاصد الزواج، وفي عندنا مقاصد الطلاق، وفي عندنا مقاصد الجهاد، هذا أمر آخر. طيب اكتب السؤال التالي، عددي مع شرح الموجز، عددي مع شرح الموجز خمسة مقاصد من مقاصد أو من المقاصد الخاصة في الزواج. عددي مع شرح الموجز خمسة مقاصد من المقاصد الخاصة في الزواج، يعني في مشروعية الزواج. الآن تأملي معي، في عنا آيات كثيرة بالزواج بدنا نسترشد بها ونستهدي بها، وأيضا نطبق الطريقة اللي قلنا لك عنها اللي هي إيش، والنظر في مآلات أضداد الأحكام. الله شرع الزواج وشرعه بشروط، صفحة 195 الآن نحن، شرعه بشروط وحرم الزنا، رغب في الزواج، سنة محمد عليه الصلاة والسلام القائل وهو سيد ولد آدم: من رغب عن سنتي فليس من أمتي، أو عفوا فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. لما جاءوا ثلاثة نفر سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، يعني وجدوها قليلة، قالوا: ما هو النبي وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال أحدهم: أنا سأصوم النهار ولن أفطر. والآخر قال: أنا سأصوم، الأول قال سأصوم الدهر ولا أفطر، والثاني قال سأقوم الليل ولا أنام، والثالث قال أنا لن أتزوج النساء. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام مقالتهم قال: أما وإني لأتقاكم لله، لأتقاكم لله، تمام، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب، أول حاجة من مقاصد مشروعية الزواج، انتبه، المقصد الأول التناسل والتكاثر، التناسل والتكاثر. هنا ننتبه في طريقة أخرى من طرق الكشف، النظر في طبيعة الخلق استجلاء لحكمة الخالق فيما شرع لمن خلق، النظر في طبيعة الخلق استجلاء لعظم لحكمة الخالق فيما شرع لمن خلق. ليه؟ لأن الخلق من عند الله والشرع من عند الله. التناسل حتى يحصل استمرار وجود الجنس البشري، فشرع لنا الزواج. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية تدل على هذا المقصد، وكذلك نصوص شرعية أخرى من القرآن ومن السنة، كقوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. ليه يا رسول الله؟ لأنه إيجاد النسل، إيجاد النسل الصالح مقصد أساسي من مقاصد مشروعية الزواج. انتبه، ما فيش تناسل إلا مع ذكر وأنثى. النظر في طبيعة الخلق، الله خلقنا ذكور وإناث، ما خلقنا جنس واحد أحادي الجنس، في كائنات حية خلقها الله عز وجل أحادية الجنس. تدبر يا أختي في آيات الله الكونية وآيات التشريعية، فالخالق هو الله والمشرع هو الله. لاحظ المقاصد، بدك تسمو بملكتك الفقهية إلى مستوى سمو هذه الشريعة الإسلامية الغراء، تمام. ففي كائنات حية دقيقة أحادية الجنس، مثل فيروس كورونا هذا الذي يعني عافانا الله وإياكنا من شره، اللي الآن عامل وباء عالمي، هذا أحادي الجنس، ما في منه ذكور وإناث، وفي كائنات حية كثيرة دقيقة بهذا الطريقة. كان يمكن أن يكون خلق الإنسان هكذا؟ الجواب نعم، كان يمكن أن يخلق الله تعالى آدم فقط، ما فيش حواء. طب كيف التناسل؟ الرجل تنفصل تصبح بني آدم، الإيد الأصبع ينفصل ينمو يصبح بني آدم مثلا، تمام؟ وفي كائنات حية تتكاثر بذلك، لكن لاحظي خلق ذكور وإناث. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، عشان يصير تناسل بين آدم وحواء، وتأتي ذرية آدم وحواء اللي هي البشرية كلها. إذن التأمل في طبيعة الخلق، أنه خلق زوجين ذكر وأنثى وشرع لهما الزواج، فاللي خلقنا زوجين ذكر وأنثى الله عز وجل، واللي شرع الزواج الله عز وجل. ليه؟ الحكمة، المقصد عشان يصير في تناسل من خلال الزواج، من خلال. طب يا دكتور، ما في تناسل بالزنا مثلا؟ هذا مش تنقي نسل صالح، هذا تناسل فوضوي. احنا بدنا نسل صالح، واهم ابجديات النسل الصالح انه يكون في مظلة اسرة، اب وام، تمام. فلذلك الاستنساخ مثلا ما في اب وام، فهو في نفس نتيجة الزنا، تناسل فوضوي. الله خلقنا ذكور واناث وشرع لنا الزواج طريقا وحيدا اوحدا للتناسل، فما في تناسل تستقيم به الحياة الا في ظل ايه؟ الزواج الشرعي. أما الزنا أو الاغتصاب أو غيره بصير في تناسل، نعم بصير في تناسل، لكن هل هذا التناسل يعني يؤدي إلى وجود نسل صالح يعمر الأرض؟ الجواب لا، لأنه إحنا مش بهائم، إحنا بني أدمين. في فرنسا 4 مليون لقيط بعدد سكان لبنان، لقطاء في فرنسا، مين أبوهم؟ الدولة، الجمعيات الخيرية والملاجئ إيواء اللقطاء، هذه تحل محل الأسرة؟ لا تحل إذا كان الأم وحدها، لا تحل محل الأب، فكيف إذا ما فيش أب ولا أم؟ مصيبة. فلذلك نعمة النسب هذه نعمة عظيمة نحمد الله تعالى عليها، مهما قسى علينا أبونا ومهما قست علينا أمنا، بالحد الأدنى إحنا أولاد زواج شرعي، عشنا ونشأنا وتربينا في ظل أسرة، مش في ملجأ ولا جمعية ولا إلى آخره، تمام، وذلك من فضل الله عز وجل. إذن إيجاد النسل الصالح، التكاثر لإيجاد النسل الصالح، هذا ما يصلح إلا في ظل زواج. أما العلاقات خارج الزواج، الخلان والخليلات والعهر والرذيلة والفاحشة والعياذ بالله، هذه لا توجد نسلا صالحا إن أوجدت، بل هي تناسل فوضوي. المقصد الثاني من حيث الأهمية ليس الذي ذكره هنا، إنما هو المقصد الخامس في أسفل صفحة 196. يعني أنا مع احترامي لعرض المؤلف لهذه الخمسة، لكن ترتيبها من حيث الأولوية لا أوافقه. بعد إيجاد النسل الصالح والتكاثر، لأجل ذلك شرع الزواج، ما احنا قلنا المقاصد كلها جواب على لماذا في عندنا إشباع الغريزة الجنسية بطريقة منظمة مسؤولة، تمام، إشباع الغريزة الجنسية. هذه الغريزة من أشد الغرائز اللي في الإنسان، الله خلق الإنسان هكذا، الله خلق الإنسان هكذا، تمام، وتحتاج إلى إشباع، وما فيش رهبانية في الإسلام، فكيف يشبعها؟ من خلال الزواج. فلاحظوا الربط بين أقوى الغرائز وبين إيجاد النسل الصالح. لولا شهوة الفرج، وإحنا الآن لا حياء في طلب العلم، لولا شهوة الفرج ما نظر الرجل لامرأة ولا امرأة لرجل، يعني ما صارش في زواج، وبالتالي ما فيش إيجاد نسل صالح. يعني مثلا لاحظي النظر في طبيعة الخلق، النظر في طبيعة الخلق، المني يخرج من نفس مخرج البول أعزكن الله، والبول نجس والمني طاهر بإجماع العلماء، تمام، بتكلم عن الرجل، البول نجس والمني طاهر، هب أن المني يخرج بشهوة ولقضاء شهوة، أما البول يخرج لقضاء حاجة. فتأملي في طبيعة الخلق، ماذا لو كان خروج المني كخروج البول؟ ما حصل تناسل قط. ماذا لو كان خروج المني وهما من نفس المخرج بنفس شعور خروج البول؟ لما حصل زواج، لكن في غريزة جنسية قوية جدا تدفع لطلب الجنس الآخر، فجاء الإسلام وقال لك زواج لقضاء لإشباع هذه الغريزة. قال لك زواج معناته بده يصير نسل، وأنا بديش نسل، لا، ما فيش قضاء للشهوة بدون نسل، عشان كده تحريم، عشان كده اللي هو تحديد النسل حرام، تنظيم النسل جائز بشروط، وهذا تدرس الطالبة في مادة الفقه الطبي، لكن التحديد حرام. تلاحظي كيف ربط الخالق المشرع بين الشهوة الجنسية وبين التكاثر، شهوة جامحة هذه الشهوة الجنسية، تمام، ولا يمكن قضاءها إلا مع الجنس الآخر بالشكل السوي طبعا، لا نتكلم عن شذوذ الشاذين الذين يفعلون فعل قوم لوط، هذا ليس مجال بحث لأنه خارج الفطرة البشرية. فهذه الشهوة الجنسية الجامحة لابد لها من أن تقضى، ولا تقضى إلا مع الطرف الآخر، الجنس الآخر، تمام. طيب إذا قضاها بطريق الزنا والعياذ بالله ستؤدي لتناسل فوضوي، فقال لك زواج عشان يصير نسل صالح، فربط النسل الصالح بالزواج بالغريزة الأقوى غريزة في الإنسان، مليارات البشر كلهم من أمهات وآباء، ويتكلف الواحد في الزواج ممكن يستدين ليه؟ لأن الشهوة الجنسية ضاغطة، لأجل أن يقضي شهوته بالطريق الحلال ضاغطة عليه، وهي شهوة قوية لأجل إيجاد النسل الصالح، لما تفرغ الشهوة في ظل الزواج الشرعي، في ظل الزواج الشرعي. فاللي بيعمل لك إباحية وبيلغي لك الزواج بيؤدي هذا إلى انهيار الأسرة، وهذا ما يحصل في دول شمال أوروبا، انقراض، الناس بتنقرض هناك في النرويج والسويد، عشان كده بيستقبل لاجئين كثيرين من المسلمين، ما فيش أسرة. طب مش عم يقضوا شهوتهم؟ عم يقضوا شهوتهم لكن بالإباحية، الخلان والخليلات، ما فيش زواج، وبالتالي ما فيش التزامات، وبالتالي ما فيش إنجاب. ليش ينجب؟ ما هو ليش ينجب؟ تمام، لأنه هذه مش زوجته، وهي ليش تحمل وبالتالي تبلش بهذا المولود؟ تمام، اللي لن يكون له أب ولن يتعرف عليه أبوه إلى آخره، فما فيش أسرة. يقضون شهواتهم قضاء بهيميا كما تقضي البهيمة شهوتها من غير ما وجود الأسرة، وبالتالي ما فيش أسرة، وبالتالي انهدمت الأسرة، وبالتالي هم في انقراض، لتراجع. المسلمين عندهم زيادة في عدد السكان، وهم عندهم تناقص في عدد السكان، وذلك تقارير والدراسات الإحصائية العالمية بتقول لك سكان شمال أوروبا في تناقص، في سنة 2050 بده يتناقصوا تناقص شديد، لأنه ما فيش تناسل. إحنا شرعنا الشريف شرع الزواج طريقا وحيدا أوحدا لقضاء الشهوة الجنسية، وهي شهوة قوية جامحة جدا، لا بد من قضائها، لأن الدين هذه الشريعة شريعة عملية واقعية، ما فيش عندنا رهبانية. والشريعة ما نزلت للملائكة يا بنات، نزلت لذرية آدم عليه السلام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نرجع لرقم، طبعا نرجع لرقم 2، توفير البيئة المناسبة لحفظ النسل. يعني لماذا شرع الزواج؟ عشان يكون مظلة للأسرة، عشان يكون نسل صالح. تمام، لأنه ممكن يصير تناسل خارج الأسرة بدون زواج، تناسل بالزنا والعياذ بالله. تمام، وقضاء للشهوة، فقال لك الزنا يحقق قضاء الشهوة وممكن يجيب نسل، لكن مش نسل صالح، لأنه ما فيش بيئة لتنمية هذا المولود وترعايته اللي هي بيئة الأسرة. طب ليش ما فيش أسرة؟ ليش ما فيش أسرة إذا كان في تناسل بالزنا؟ مش أنت قلت قضاء الشهوة، الزنا يقضي شهوة، الزاني يقضي شهوته والعياذ بالله. طيب ممكن يحصل تناسل؟ ممكن يحصل تناسل، إذن الزنا يحقق المقصد الأول والخامس لكن لا يحقق المقصد الثاني، ما فيش نسل صالح. ليش ما حكمت عليه أنه ما فيش نسل صالح؟ لماذا؟ لماذا حكم؟ أقول لك ليه؟ لأنه النسل الصالح يحتاج إلى أب وأم، يعني يحتاج إلى أسرة، وهنا ما فيش عندي أب وأم، في عندي أم وما فيش أب. تمام؟ لأنه العلاقة مش علاقة زواج، ما فيش رابطة. لكن لو كان في ظل رابطة الأسرة موجودة، حتى لو صار طلاق أبوه بيضل يتعرف عليه، ابني فلان ابني ينسب إليه يرث منه، حتى لو صار طلاق لاحقا. لكن لو كانت العلاقة كلها حرام في حرام، زنا بزنا، فبالتالي ما لن يثبت النسب، ولن يعرف أبوه، إذا عرف أبوه هذا أبوه بيتبرأ منه إلى آخره، والأم ما عندهاش استعداد تحمل. انتبهوا معي في طبيعة الخلق هنا، توفير البيئة المناسبة لحفظ النسل، هذه معاني زائدة غير اللي ذكرها الكتاب في الكشف عن هذا المقصد. ما الحكمة؟ أن الخالق المشرع سبحانه وتعالى يخرج المولود من أبيه لا يرى بالعين المجردة، نطفة لا ترى بالعين المجردة، بينما يخرج من الأم كبيرا يعرف جزما أنه فلان ابن فلانة، يعني لن يظهر عليها الحمل في بطنها 9 أشهر، ويخرج كبيرا طفلا رضيعا وزنه 2 كيلو 2 كيلو ونصف إلى آخره، معروف أنه فلان أم فلانة، لكن يخرج من أبيه نطفة لا ترى بالعين مجرد. تأملي في طبيعة الخلق، أليس الله عز وجل بقادر أن يخرج الإنسان من أبيه بحجم البيضة مثلا، بحيث أنه يعرف أنه هذا ابنه؟ الجواب قطعا، والله على كل شيء قدير. لكن لاحظي، مين الأقوى في التكسب، الرجل ولا المرأة؟ الرجل. مين الأقدر على الحماية في مواجهة الغزو والأعداء وحماية البيت، الرجل ولا المرأة؟ الرجل. تمام. مين الأكثر حنية وعاطفة لرعاية المولود؟ الأم، المرأة. الرجال قساة، بينما الأمهات رحماء في الغالب. تمام. فلاحظي ما الحكمة التي أرادها الله عز وجل لما أخرج الطفل من أبيه نطفة لا يرى بالعين المجردة. فكيف الأب هذا الزوج، هذا الأب بده ينفق على هذا الابن ويساعد هذه الأم بالنفق عليه ويحميها ويحمي ابنها؟ كيف؟ لازم يكون متأكد 100% أنه هذا اللي ببطنه ابنه. لحظة، لكنه خرج منه لا يرى بالعين المجردة. هي متأكدة أنه ابنها ما طلع من بطنها كذا تموت في الولادة، فستحميه وتذود عنه، لكن لا تستطيع، خاصة إذا كان أكثر من ولد، أكثر من أسرة، بدأ حماية، بدأ رعاية، بدأ نفقة، فبدأ زوج. الزوج بيقول لك إيش جرينه هذا ابني؟ عشان نجاوب على سؤاله بنقول له بزواج شرعي وزواج وفقط. هذه المرأة ملهاش خلان وأصدقاء وما بعرف إيه، تمام، إنما زوجتك، وفي بينك وبينها رابطة الزوجية وهي رابطة مقدسة، تمام. فبالتالي إذا لا مجال لإيجاد النسل الصالح إلا بظل أب وأم، وأب وأم متعاونين يعني عفة وفضيلة. يعني إيش؟ يعني في ظل الزواج الشرعي فقط. واللي بيقول خلاف ذلك جاهل أو كاذب. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإذا لا يمكن إيجاد النسل الصالح ولأجل أن يتربى وينمو ويكبر إلا يعني برعايته الجسدية والصحية والنفسية والعقلية والاجتماعية والدينية إلا في ظل أب وأم. وعشان كده اليتيم قال لك إيه؟ المسح على رأسه بكل شعرة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافي اليتيم كهاتين بالجنة، وأشار بين إصبعيها عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه فقد ركن ركين في حياته. ويا بنات، ما فيش حد بسد محل حد. ممكن الجد يعطف، الجدة تعطف، الأم تحاول تعوض، لكن ما في حد بسد محل حد. فعشان كده قال لك رعاية اليتيم وكفالة اليتيم حظ عليها الشرع، لأنه فقد شيء كبير جدا في حياته. فلابد من أب وأم عشان تنشأ والأب والأم كيف يجتمعان بالزواج. الأب عنده استعداد ينفق، لكن إذا تأكد أنه هذا ابنه، لما كيف يتأكد؟ يروح يفحص دي أن إيه؟ لا، ما البشر يتزاوجون من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. الزواج شرعي تمام، هو الطريق الوحيد الأوحد. لأنه إذا ما فيش زواج لا يستطيع أن يمنعها من علاقات أخرى، تمام، وبالتالي لا، وممكن هي تقابل علاقاته بعلاقات. والدراسات الرسمية عن الخيانة الزوجية في الولايات المتحدة الأمريكية، عشان تعرف بفضل الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام، نسبة الخيانة الزوجية عند النساء المتزوجات في أمريكا 65% الأمريكيات، ونسبة الخيانة الزوجية عند الرجال في أمريكا 85%. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني هذا من كل 100 أسرة في عندك 85 زوج عندهم علاقات خارج الأسرة، يعني عندهم خليلات غير زوجته، وعندك 65 امرأة زوجة عندها علاقات غير زوجها. مصيبة هذا الكلام. عشان كده ما فيش إنجاب، تمام، الأسرة متهالكة عندهم بسبب الإباحية. إباحية وفاحشة ورذيلة يعني أسرة متهدمة، عفة وفضيلة وزواج يعني أسرة متماسكة. طبعا أنا بقولش أنه أسرة متماسكة دائما، لا، في عندنا حالات طلاق في كذا إلى آخره، لكن بالصفة العامة بتكلم، لما تكون الإباحية ممقوتة والزواج محمود وفي حث عليه ورعاية له، فستنتشر الفضيلة والعفة وسيوجد النسل الصالح في ظل الأسرة. المقصد الثالث: تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين. هذا واضح في الآية رقم 21 من سورة الروم في أعلى صفحة 196، وهي الحفظ هنا: إذ لا يحل محلها شيء آخر، لا يحل محلها نص آخر. هذه الآية الكريمة تطبع على كروت الأفراح، تمام، تطبع على كروت الأفراح والدعوة إلى ولائم الزواج. قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية عظيمة جليلة هذه، لكن كثير من الناس لا تقف عند معانيها. انتبهي، ما الذي قصده الله عز وجل من مشروعية الزواج؟ ليه خلقنا خلق لكم من أنفسكم أزواجا؟ قال لك لتسكنوا إليها، يعني الزواج سكينة وطمأنينة، هكذا شرعه الله عز وجل وهكذا أراده الله عز وجل، محقق للسكينة والطمأنينة، مش بؤس واستعاسة وشقاء، تمام. وأيضا مودة ورحمة. أما الرحمة فهي الذرية، ما يكون بين ما يكون بعد الزواج من ذرية، أبناء وبنات. وكثير من حالات الخصومة بين الأزواج كادت تصل إلى الطلاق أو وصلت، لكن الذي أعاد الأسرة وبأن التأمت وأعاد جمع الشمل إيش يا بنات؟ الذرية، لأنها رحمة. يستخطر الزوج ما فعل، بقول لك عشان العيال، وممكن تصبر المرأة على أخطاء زوجها بتقول لك عشان العيال، الرحمة هذه. فلذلك لو ما فيش عيال ممكن يكون قرار الطلاق أسهل عند المرأة أو عند الرجل، واضح. لكن لما يكون في طرف ثالث ضعيف والقلب متعلق به، هذا الطفل أو الطفلة، هذه الرحمة اللي في قلب الأب على ذريته وفي قلب الأم على ذريته، هذه من عند الله عز وجل، من رحمة الله بالخلق سبحانه وتعالى جل في علاه. فهذا الرحمة. المودة ما يكون بين العلاقة الخاصة بين الأزواج، والعلاقة والأحكام الشرعية التي تنظم العلاقة بين الزوجين حقيقة تظهر لنا بوضوح العلاقة الخاصة جدا بين الزوج والزوجة في ظل الشريعة الإسلامية. يعني على سبيل المثال، الرجل يجب أن يستر عورته المغلظة أمام أمه التي خرج من بطنها، لا يجوز له أن يكشف، أن يتعرى أمام زوجته أمام أمه، ولا يجوز لها أن تنظر إليه. يقول لك أمي، ولو أمك خرجت من بطنها، ولو خرجت من بطنها، هذا حكم شرعي، تمام. ولا الأب نفس الحاجة، لكن مع العلاقة الخاصة بين الزوجين هذه لا نظير لها، لا مع الأم ولا مع الأب ولا مع الأخت ولا مع غيرها. لا، وقد شبه القرآن الكريم ذلك، ولم يذكر المؤلف هنا هذه الآية، وغريب أنه يعني ربما نسيها. على أي حال يعرض مجرد نماذج، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني العلاقة الزوجية لباس، في بين اللباس والجسم حاجة، مفيش. هل بين الثوب، بين الملابس الداخلية وبين الجلد في شيء؟ مفيش. فالمرأة ستر للرجل والرجل ستر للمرأة في علاقة الزواج، هذا إذا فقهنا وتدبرنا. فجعل بينكم مودة، جعل بينكم مودة يعني حب ورحمة، هذا الزواج، سكينة طمأنينة. المرأة إيه الأصل؟ إيه تطمئن لما يدخل زوجها البيت، يعني إذا في مثلا زوجها مسافر، تمام، وفي حرامية بيلف حول البيت أو في واحد يطرق الباب، تخاف المرأة وحدها. لكن لو الزوج موجود مطمئن خلاص، لو مين مكان على الباب هو بيعرف يتصرف معاه. وفي يعني كلام كثير في هذا، كيف خلق الله عز وجل الخلق بهذه العلاقة الخاصة بين الزوجين، في اللي أشارت إليها إلى مقاصدها الآية 21 من سورة الروم. فإذا لاحظي، إحنا مش روبوت يا بنات، موضوع الشهوة الجنسية مش روبوت، هذا إنسان في وجدان وفي عواطف، ممكن كلمة يسمعها الواحد من أحمق في الطريق لا يلقي لها بالا، ما تأثر فيه، لكن يسمعها من حبيب يظل أسبوع متنكد، لأن والله أمي قالت لي هذه الكلمة، أو زوجي وبخني بهذه الطريقة. لاحظ كيف لكل مقام مقال. فبالتالي العلاقة خاصة بين الزوجين، أراد الله عز وجل سكينة ومودة ورحمة، مش روبوت، لأنه مش علاقة إنسان آلي بإنسان آلي، في وجدان في الموضوع، هذا إنسان وهذه إنسانة، في مشاعر قلبية، تمام، في حساسية خاصة لما يفعله الزوج، وفي حساسية خاصة لما تفعله الزوجة، يعني وهذا واضح في حياة الناس. طيب نجي للمقصد الرابع، بناء شبكة العلاقات الاجتماعية اللي هي المصاهرة، اللي هي المصاهرة. فلأنه في أسرة والأسرة تولدت عنها أسر، يعني واحد تزوج واحدة، تمام، خلفوا ثلاث بنات وولدين، هذول كلهم تزوجوا، طلع من الأسرة كم؟ خمس أسر، خمس أسر. لكن انتبهي، الأسرة الأولى الأم صار في علاقات جديدة مع أقارب وأهل أزواج بناتهم الثلاثة، وصار في علاقات جديدة مع أقارب وأهل زوجتي الولدين. فبعد ما كانت الأسرة مقتصرة على علاقات الأب والأم، الأخوال والخالات والعمات والأعمام، صار في عندنا إيش؟ النسائب، في عندهم خمس نسائب، تمام، أزواج البنات ثلاثة وزوجتي الابنين اثنين، وهذول لهم أهل. يعني لما بيعملوا عزومة في رمضان مثلا، بتكون البيت بعد ما طلعت الأسر هذه الخمسة من الأسرة الأولى، صار المعازيم بالعشرات. لاحظي، هذه علاقات، لأنه زواج، انتبهي، زواج. لكن في الزنا ما فيش منه الحكي هذا كله، في قضاء شهوة وتناسل فوضوي. لكن الزاني والعياذ بالله يأبه بأقارب المزني بها، هذه العاهرة مثلا والعياذ بالله، ما فيش منه الكلام هذا. هل حريص على معرفتهم أو يعمل علاقة معهم؟ لو كان كذلك لتزوج هذه المرأة، وهي حريصة على معرفة أهله أو معرفة عمل علاقة معهم، ما فيش منه الكلام هذا، ما فيش منه. يعني الزنا والعياذ بالله قضاء بهيمي للشهوة الجنسية، قضاء بهيمي صرف. لكن الزواج لا، علاقات نسائب، قالوا في المثل كون نسيبه لكون ابن عم، ولا أمثال العرب ما يعني جاءت من فراغ. قال تعالى في الآية 54 من سورة الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا، وكثيرا ما كان أحيانا حروب توقف بين القبائل قديما، هذا الكلام وما زال في له وجود في زماننا اليوم. حروب تقف بين القبائل تنتهي بنسب، يعني يروح واحد من وجهاء القبيلة يتزوج بنت زعيم القبيلة الأخرى مثلا، فقول له خلاص صرنا نسايب، مش معقول تستمر الحرب مثلا، أو خصومة تنتهي بإيه؟ بنسب، لأنه النسب يقرب، النسب يقرب، علاقات مع أهل الزوجة وعلاقات مع أهل الزوج. فبالتالي يصبح المجتمع أكثر ترابطا، أكثر ترابطا، تمام، وتآلفا، خاصة أن الزوجة ترث والزوج يرث، مش فقط الأولاد والبنات، الزوجة ترث من زوجها والزوج يرث من زوجته، والله تعالى أعلم. طيب نيجي لمقاصد تشريع الطلاق. ذكر لك مقصدين، ذكر لك مقصدين ممكن يأتي سؤال في الامتحان، عددي مع شرح موجز مقصدين، اكتبي عندك مقصدين من مقاصد تشريع الطلاق، بين قوسين هذه مقاصد خاصة. ليه؟ ليش مقاصد خاصة مش مقاصد جزئية؟ لأن موضوع الطلاق ككل الحمد لله، مشروعية الطلاق ككل، مش تفاصيل الأحكام، تفاصيل أحكام الطلاق هذه مقاصد جزئية، حكم الأحكام، أسرار الشريعة تسمى. أما لماذا شرع الطلاق ككل؟ تمام، باب الطلاق في الفقه الإسلامي، ممكن نجد هذه المقاصد الخاصة اللي هي مقاصد الأبواب. طبعا كل ما يعرضه المؤلف هنا على سبيل المثال، على سبيل المثال للحصر، ولا ممكن نبتكر مقاصد أخرى. أنا بدي أقول مقصد لمشروعية الطلاق لم يذكره المؤلف، التشجيع على الزواج، التشجيع على الزواج. كيف يا دكتور؟ يعني الطلاق شرع في الشرع الشريف عشان يشرع يشجع على الزواج؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لمن فقه وتدبر، وبضدها تتميز الأشياء النظر في مآلات أضداد الأحكام. هب أن ما فيش طلاق في الشريعة الإسلامية كما هو عند النصارى الكاثوليك مثلا، ما فيش طلاق، ما فيش حاجة اسمها طلاق، إيش النتيجة؟ ما فيش زواج، ما فيش عزوف، في عزوف عن الزواج. تجد النصارى بتزوج عمره 35 و40 سنة إذا تزوج الكاثوليك، طبعا بتكلم عن الزواج اللي في الكنيسة وليس الزواج المدني. طب ليه؟ لأنه بيقول لك افرض أنه هذه المرأة طلعت شريرة، طلعت يعني سيئة إلى آخره، بدي أبتلى بها إلى نهاية حياتي. ما فيش حاجة اسمها طلاق عندهم، بيقول لك ينعقد في السماء على زعمهم، فبالتالي ما فيش طلاق إلى الممات. وأحيانا كانوا يقتلوا بعضهم بعضا حتى يخلص من زوجته. لكن لما تكون عارف مسبقا أنه في إشي اسمه طلاق بتتشجع أكثر على الزواج، سواء الرجل أو المرأة. يعني سألنا عن الشاب وتحرينا عنه، طلع يعني صاحب خلق ودين إلى آخره، لكن فيما لو طلع إنسان سيء جدا بدي أظل معاه طول حياتي؟ لا، في حاجة اسمها طلاق، في حاجة اسمها طلاق في الشريعة. فمشروعية الطلاق بهذا المعنى تشجع على الإقدام على الزواج بعد تحري أسباب شروط الاختيار أو معايير الاختيار كما هدى إليها الشرع الشريف. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للمرأة قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا معايير الاختيار واضحة في الشرع الشريف، لكن مشروعية الطلاق، تمام، مشروعية الطلاق تشجع على الإقدام على الزواج، لأنه في أسوأ الأحوال في حاجة اسمها طلاق، انحلال عقد الزواج. ما فيش تأبيدة في الموضوع. صحيح أنه الأصل في عقد الزواج الديمومة والطلاق أمر عارض، لكن مشروعية الطلاق بتشجع على الزواج المبكر، ما فيش مشكلة، تمام. زائد طبعا مشروعية التعدد بشروط، على اعتبار أنه كانت المرأة عقيم أو في مشكلة معينة إلى آخره، فممكن يتزوج ثاني لتأتيه ذرية ويحقق العدل بينهما. يعني مشروعية التعدد زائد مشروعية الطلاق بتشجع على الزواج. ما طردش الدنيا حتى لو كانت هذه المرأة شيطان رجيم في طريقة لإنهاء العلاقة، طريقة شرعية. والعكس أيضا، لو كان هذا الرجل من أنكد خلق الله، من أسوأ خلق الله، وكل المعلومات اللي جاءتنا عنه كلها إيه؟ كلها كلمات غير صحيحة مغررة، خلاص بدنا تضلها معاه وعمرها يمكن يكون 20 سنة، تضلها أو تعيش 80 سنة، يعني 60 سنة في جحيم؟ لا طبعا، في حاجة اسمها طلاق. فهذا يشجع على اتخاذ القرار الإيجابي بالمضي قدما في موضوع الزواج بوصفه من سنة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب الآن نأتي للمقصد الأول، دفع الضرر الحاصل باستمرار الزواج. في مشاكل، في عدم توائم، في عدم توافق في بين الزوجين، خصومات متكررة، وبعدين الله عز وجل ما شرع الزواج لأجل أن يكون بؤسا وتعاسة وشقاء. قال سبحانه في الآية 21 من سورة الروم، سنبقى نحيل عليها، ومن آياتهم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، سكينة يعني متبادلة، متبادلة انتبهي. وبالتالي عدم الزواج معناته ما فيش سكينة، العزوبة ما في سكينة 100%، ما في السكينة في كنف الزوج والزوج عند زوجته، لأنه هكذا خلقه الله عز وجل بحاجة لجنسه الآخر حتى تستقيم حياته، حتى يكون في سكينة في حياته. طب واحد بيقول لك اتزوج وبعده قلق، معناته في حالة العزوبة سيكون الوضع أسوأ قطعا، واضح؟ يعني مهما شكى الأزواج أو سكت الزوجات، وضع العزوبة أسوأ من حيث الناحية النفسية. فالسكينة النفسية بالزواج. طب هذول الجماعة مختلفين ليل نهار، وبعدين ما فيش توائم، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف من اختلف وما تنكر من اختلف. فيأتي الزواج حلا، يأتي الزواج حلا لهذا الضرر المستمر، دفعا للضرر. لأنه عندي قاعدة كبرى من القواعد الفقهية اللي هي الضرر يزال، الضرر يزال، واقع عليها ضرر. ايش الضرر؟ في بؤس وشقاء، في شقاق ونزاع مرة وثنتين وثلاثة وعشرة وألف، وبعدين مش بيئة صالحة لأنه تربي أولادها على الأقل، فيأتي الطلاق حلا، يأتي الطلاق حلا. عشان تعرف ليش لما وقع الطلاق أحيانا على بعض النساء تسجد شكرا لله عز وجل، لما سمعت خبر الطلاق تسجد شكرا لله. ليه؟ لأنه جحيم كانت فيه. أو لما والعكس أيضا، لما واحد يعني يطلق بالمعروف وينتهي من امرأة شريرة ممكن كان يحمد الله عز وجل. المجتمع فيه وفيها بنات، وهذه الشريعة الإسلامية الغراء التي شرفنا الله تعالى بدراسة أحكامها ما نزلت للأولياء فحسب ولا للأتقياء فحسب، ولكن للبشر كلهم، شريعة عملية واقعية مش خيالية وهمية تخاطب الملائكة، لا. طيب، وفي عندك أيضا إذا الزوج تعنت وكان في شقاق ونزاع ممكن القاضي يتدخل كما ذكر لك في وسط صفحة 197، فيفسخ النكاح بغض النظر عن موافقة الزوج أو عدم موافقته. تمام، الفسخ هذا من صلاحية القاضي، طبعا له شروط وأحوال، مش أي حاجة فسخ الزواج، لكن في صلاحيات أعطتها الشريعة القاضي. ليه؟ لأنه أحيانا بكون الإمساك بقصد الإضرار، بقصد الإضرار، يعني هو ما بدهاش ياها زوجة، بس قالك بدي أربي أهله، فيش حاجة اسمها تربي أهله في الشرع، يا انتبه، اللي الشرع قال لي تسكنوا إليها مش عشان تربي أهلها وتعلمهم ما بعرف إيه وتورجيهم نجوم النجوم في الظهر وما بعرف الكلام هذا الذي يجري على ألسنة السفاء والحمقى. لا، بصلاحيات القاضي بيفسخ العقد غصبا عنك، لأنه شرع شريف هذا إذا ثبت وجود هذا الضرر البالغ اللاحق بها، مع العصمة مش بيدها. هذا طبعا يأتي في تفاصيل مقاصد الطلاق. ماذا لو كان الطلاق، لماذا الطلاق في يد الرجل؟ حتى تبقى الأسرة ملتئمة. الطلاق في يد الرجل حتى تبقى الأسرة ملتئمة، لأنه يحقق الديمومة بصورة أفضل ونسبة أعلى. كيف يعني؟ لو كان الطلاق في يد المرأة لا احتجنا مش ثلاث طلقات لإبقاء الديمومة، نحتاجنا إلى 30 طلقة ربما، لأن المرأة يعني عاطفية فممكن بأي زعل تطلق، ما بيصلح معها 3 طلقات حتى تتراجع بعد ما تستخطي نفسها. فالرجل أرشد، بقول بالإجمال، لأنه في نفقة في الموضوع بالنسبة له مكلف، بتكلم بالإجمال. تمام، بالأغلب تمام، في نساء راشدات وأزواجهن من السفهاء، في يعني الدنيا مليانة. على أي حال، صلاحيات القاضي بالفسخ لعلاج هذا الأمر، لرفع الضرر عن المرأة إذا كان واقعا عليها ضرر بالغ من استمرار الحياة الزوجية مع هذا الزوج. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. شوفي بما ختمت الآية: وكان الله واسعا حكيما. يعني ما في تشريع للطلاق، إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وحصل ذلك كثيرا مما شاهدنا وسمعنا، امرأة تطلق ثم الله يسر لها زوج أفضل من الأول وتعيش في كنفه إلى مماتها ويرزقها الله من الذرية الصالحة. يعني التجربة الأولى ليست بالضرورة أن تكون هي التجربة الأبدية. إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. المقصود الثاني: الخروج من الحرج الواقع بسبب عدم القدرة على الوفاء بالحقوق الزوجية. تخيل أيضا افتراض أنه الزواج أبدي، ما فيش حاجة اسمها طلاق، هذا إذا في عدم قدرة على الوفاء بالحقوق الزوجية فهذا بده يكون ظالم وبده تكون هي مظلومة، فلا يطلق ويسرحها سراحا جميلا خير من أن يظلمها، يعني مش قادر ينفق عليها، خلاص يطلقها وترجع لبيت أبوها عزيزة كريمة، أبوها بيطعميها اللقمة، مش حتجوع عند أبوها. تمام، لكن أنت مش قادر تنفق، وبعدين تروح تشحد، يعني خلاص خلي سبيلها حتى ما يكون في إثم. يعني الطلاق خير من التمادي في الظلم. إيش الظلم؟ عدم الوفاء بالحقوق الزوجية. أو إذا كان الرجل أصابه مرض وأصبح عنينا أو شيء من هذا القبيل لا يحصن زوجته فمحسوب عليها زوج على الفاضي مثلا. طب تخيل الزواج ما فيش حاجة اسمها طلاق يعني أبدي بكل حال، مصيبة هذا الكلام، مصيبة. احنا اللي اللي اللي اللي استحكمت الخصومة أو استحكم الضرار نقول لا تتمادى في الظلم، طلق واحسرح سراحا جميلة، ولا أنه يلحقك إثم بسبب الظلم لأنك أنت مش قادر ترفع الظلم وهي مش راضية بذلك، بهذه العيشة مش راضية، فبالتالي انقطع الرجال إلا أنت. لا طبعا في حاجة اسمها طلاق في شرعنا الشريف، لكن تسريح بإحسان. تمام. طيب ولذلك شرع الخلع، شرع الخلع يعني امرأة ثابت بن قيس في صفحة 198 وقصتها سبب نزول الآية 289 من سورة البقرة، وطبعا معرفة سبب النزول كما قلنا مرارا أخوات الطالبات مفيدة جدا في تفسير الآية على الوجه الأتم الأكمل، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة أصولية كبرى، العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اللفظ اللي جاء في القرآن يبقى عاما، مش تقول لي هذه خاصة بالصحابي الفلاني اللي نزلت فيه، لا يا حبيبي، السبب مفيد نقف عنده لحسن فهم الآية وتفسيرها، لكن العبرة كحكم شرعي بعموم اللفظ. ولا بعدين بيجي واحد جاهل بيقول لك الشريعة كلها هذه خاصة بالصحابة، نزلت للصحابة احنا ملناش علاقة فيهم ولا علاقة لنا، لا علاقة لنا بالشريعة اللي تنزلت، علم انه العبرة بايه؟ بخصوص السبب، وهذه نزلت لهم فهي تخاطبهم وهم يخاطبون بها ومكلفون بها، احنا لا. هذا كلام جاهل طبعا، العبرة بعموم اللفظ، الشريعة هذه عامة لكل أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. طب وليه العلماء جمعوا أسباب النزول، أسباب نزول الآيات في بعض الكتب الخاصة؟ لماذا؟ لأنه معرفة سبب النزول حال ثبوته، طبعا مش كل الآيات لها سبب نزول، مفيد جدا في تفسير الآية على الوجه الأتم الأكمل. يعني لما أعرف قصة امرأة ثابت بن قيس بفهم الآية 229 بشكل الصحيح وبعرف على ماذا أنزلها من الوقائع، وكذلك أسباب ورود الأحاديث، معرفة سبب ورود الحديث إذا ما كان له سبب ورود مفيدة جدا في شرح الحديث على الوجه الأتم الأكمل حتى عشان يكون الاستنباط منه صحيح. طيب امرأة ثابت بن قيس إيش جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا في مشروعية الخلع، فمشروعية الخلع عفوا الخلع تندرج تحت المقصد الثاني. يعني لاحظ حكم شرعي تفصيل يكشف لنا مقصد من المقاصد الخاصة، مقاصد الأبواب، اني بكشف عن، وهذا سنأتي لبانه في لما نرجع لصفحة 86 إن شاء الله تعالى الكريم، لما بنظر في تفاصيل الأحكام، الأحكام التفصيلية أكشف عن مقصد الباب أو أحد مقاصد الباب، باب الطلاق مثلا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، إيش قالت امرأة ثابت بن قيس؟ أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق أو دين، ما أعتب عليه في خلق أو دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني التقصير الظلم، مش المقصود الكفر على المعنى الاصطلاحي الحقيقي، يعني تخشى الردة، لا، تخشى أن تقع في الظلم، في ظلمه. تمام، لأنه حق الرجل على المرأة على زوجته حق كبير، فيتخشى من التقصير فتبوء بالإثم العظيم. طبعا هي يعني كان كلامها مختصر ومركز وحيية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عرف المشكلة عليه الصلاة والسلام بفراسته صلى الله عليه وآله وسلم، قالت ما أعتب عليه في خلق أو دين، يعني مش مقصر معي، لكني ما يعني أكره أن أقصر في حقه، يعني لا، ما فيش مودة بينهما، أو لنقل في نفور. وهذا معنى، انتبه أختي، هذا معنى أشار له النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف من ائتلف وما تناكر من اختلف. هذا الحديث نشاط غير إلزامي لمن ترغب الوقوف على تفسيره أو شروحه المتعددة عند أهل العلم، حديث الأرواح جنود مجندة، ما تعرف من ائتلف وما تناكر من اختلف. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من التفسيرات من شروح هذا الحديث أن الأرواح لما كانت مخلوقة في عالم الذر، عيد السؤال دكتور، جمع شروح حديث الأرواح جنود مجندة، إيش قال العلماء علماء الحديث في شرح هذا الحديث؟ طبعا بدك تخرجيه أول شيء، من اللي أخرجه من علماء السنة؟ الترمذي، أبو داود، النسائي بالجزء والصفحة، تمام. بعد ذلك كتب شروح السنة، كتب شروح السنة ماذا ذكرت في تفسيره؟ إذا كان في البخاري بدك ترجع إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني، وهو أهم شروح صحيح البخاري. إذا كان في صحيح مسلم بدك ترجع إلى مسلم بشرح النووي، وهو من أشهر شروح النووي شروح المسلم. إذا كان في سنن الترمذي بدك ترجع لتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، وهو من أشهر شروحه. إذا كان في سنن أبي داود بدك ترجع لعون المعبود شرح سنن أبي داود، وهو من أشهر شروحه سنن أبي داود، وهكذا حتى تشوفين ماذا قال علماء السنة في شرح هذا الحديث في عدة شروحات. منها على سبيل المثال إيش؟ أنه الأرواح كانت مخلوقة في قبل الأجسام، الأرواح مخلوقة قبل الأجسام، تمام، وتنزل الروح في اليوم 120 في الجسم ثم تغادره بالموت. يعني متى تبث الروح؟ في اليوم 120 من العلوق. إيش يعني تبث الروح؟ الروح المخلوقة لأجل أن تكون سر الحياة لأكرم بن يوسف القواسمي نزلت في جسمه وهو يتخلق في رحم أم فاطمة في اليوم 120، تمام، وهذا يحصل مع جميع البشر. فالأرواح مخلوقة قبل الأجساد، فبالتالي تعارفت في عالم الذر تلك الأرواح، تلاقى منها ما تلاقى، وتعارف منها ما تعارف، وتنافر منها ما تنافر. وطبعا في الكون أسرار، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إحنا علمنا قليل وقليل جدا يا بنات بني آدم. الواحد بيدرس 15 سنة في الطب عشان يختص بأمراض القلب فقط، مش في أمراض جهاز آخر في الإنسان، أمراض القلب فقط. فما بالك لو بدي يختص بأمراض الحيوان ولا حاجة طويلة يعني، وما العلم لا يتسع، عفوا العمر لا يتسع، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب لا بأس بهذا الاستطراد هنا. فقال لك إنه من تفسيرات هذا الحديث إذا صار في ألفة بين اثنين في الدنيا بتكون أرواحهما قد تلاقت في عالم الذر قبل خلق أجسادهما. أحيانا بقول لك واحد بيلتقي مع واحد في سفر فيحصل بينهما ألفة ومودة، بقول له كأني بعرفك من 10 سنوات، التقى معاه في سفر يعني ساعة ساعتين، فصار بينهما علاقة ألفة ومودة كان واستمرت كأنه يعرفه من 10 سنوات. وأحيانا جاره بكون جاره 20 سنة لكن بينهم إيه؟ السلام عليكم، عليكم السلام فقط، ما فيش حب يعني، ما فيش مودة، لا في ألفة، في نفور، خلق اختلاف أطباع. هذا بعض أحد تفسيرات الحديث. فامرأة ثابت بن قيس كان في نفور بينها وبين زوجها، وهذه قضية أحيانا لا يملكها الإنسان، انتبهي، أحيانا لا يملكها الإنسان. يعني ليش بيحب أحد أولاده أكثر من الآخرين؟ موضوع الميل العاطفي هذا لا يملكه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تؤاخذني فيما لا أملك، اللهم لا تؤاخذني فيما لا أملك، الميل العاطفي. وينبغي أن يظهر العدل في التعامل مع أولاده وبناته جميعا فيما يتعلق بالأمور المادية والمعنوية، لكن ميل القلب نحو واحد منهم لا يستطيع أن يملكه، مثل محبة يعقوب ليوسف عليه السلام عليهما السلام، تمام، حتى يعني من شدة محبته له ما استطاع أن يحبس هذه المحبة، فلمس ذلك الإخوة فحسدوا يوسف وكان ما كان. الآن إيش حل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعضلة؟ ما فيش مشكلة، قال أتردين عليه حديقته، كان أعطاها مهر حديقة بستان يعني، والبستان في ذلك الزمان يعني مزرعة يعني مال كثير، مهر كبير هذا، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، برجع له المهر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذا الحديث لسبب نزول الآية 229 هو أساس أحكام الخلع، وهو نوع من الفسخ، وهو يندرج تحت يعني مشروعية الفسخ تندرج تحت إيش؟ تحت معرفة مقاصد الطلاق الخاصة اللي هي مقاصد الأبواب. انه يعني حتى لو ما بده يطلق في شيء اسمه خلع، بنرجع لك اللي دفعته او ربما نزيد بالتراضي، بس خلي سبيلها. ونسمع احيانا واحد ربما دفعت 100,000 زياده على المهر لزوجها عشان يطلقها تخلص منه. يعني ليه؟ لماذا عملت ذلك؟ يعني اشترت سعادتها، بتقول لك اشترت طمانينتها، لان عايشه في بؤس وشقاء، في نفور شديد من هذا الرجل. وبعدين الحياة يعني قال لك لا والله أكون أرجع عند أبي أو أكون مطلقة ولا أني أكون زوجة لهذا الرجل، من شدة النفور، من شدة النفور بينهما. فلأن الإسلام دين عملي واقعي، شريعة إسلامية هذه، ما حرمت لك الطلاق، لا، في طلاق وفي فسخ وفي خلع لأجل رفع الضرر، لأجل رفع الضرر. قال تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله عن الزوجين فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون، يا أخي في نفور بينك وبين زوجتك، تمام؟ يعني في نفور وفي حاجة اسمها طلاق، قال اخترت، دفعت مهر كذا وليمة كذا وأنفقت عليها كذا، طيب بترجع لك ياهم تخلصها. يعني لما تصل المرأة لهذه المرحلة أنها تعرض مثل هذا العرض، تدفع فلوس والمهر كله بس تخلص، معناته النفور عالي جدا، لا في سكينة ولا مودة ولا رحمة. فلم يشرع الله تعالى الزواج لذلك، إنما شرع ضده الطلاق خلاص، تمام؟ عشان ننهي والعلاقة بين الزوجين علاقة تعاقدية يا بنات في الشرع الشريف، بينما علاقة الرجل مع أمه علاقة أبدية، ما بيختار أمه، ما فيش مجال يطلق أمه أو يغيرها ولا أخته، عشان كده قال لك صلة الرحم. بس هذه المرأة اللي عندك الزوجة إذا مش قادر تقوم بحقوقها عليك من نفقة وغيره، ففي حل اسمه الطلاق، في حل اسمه الطلاق، وفي بيدك أنت. وإذا تعسف ولبس عليه الشيطان في حل اسمه الخلع بيدها هي، لكن ما أعطى الشرع الشريف الطلاق للمرأة ابتداء عشان تلتئم الأسرة، لأن الأصل في عقد الزواج الديمومة والطلاق أمر عارض. عشان كده إذا توافقنا على الطلاق عند العقد كان العقد باطلا، وهذا ما يحصل في زواج المتعة. إذا توافقنا على إنهاء الطلاق عند التعاقد عليه، انتبهي افهم المقاصد صح يا أختي، إذا توافقنا على إنهاء العقد عند العقد فذلك زواج المتعة، تزوجها لشهرين أو لستة أشهر، يعني خلاص العلاقة محسومة ابتداء عند التعاقد. فلذلك الحكم هنا بالنسبة لزواج المتعة أنه حرام ويقع باطلا، يعني العلاقة بتكون علاقة زنا والعياذ بالله. طيب الآن عندي دخل في حقيقة في مقاصد جزئية في وسط صفحة 198. لماذا كان الطلاق رجعيا؟ يعني طلقة أولى طلقة ثانية، والطلقة الأولى والثانية رجعيات، والثالثة طلقة بائنة بينونة كبرى، تمام؟ ما فيش مجال يرجعها لعصمته إلا تتزوج زوج آخر ويحصل دخول ويحصل طلاق أو موت ثم يتزوج، وهذا أمر صعب ولا يجوز التوافق عليه. طيب لماذا جعل الطلاق رجعيا؟ إيش يعني رجعيا؟ يعني خلال عدة المرأة في الطلاق الأول وفي الطلاق الثاني يمكن إيش؟ شوف السؤال. الطلاق الرجعي يا بنات اللي درسوا فقه الأسرة واحد وفقه الأسرة اثنين، الطلاق الأول والثاني إيش يعني رجعي؟ يستطيع الرجل أن يرجع زوجته إلى عصمته خلال العدة 90 يوم بدون الحاجة لمهر وعقد الجديدين وبدون رضاها حتى، مجرد أن يقولها أرجعتك إلى عصمتي، رجعت بدون حاجة لعقد ومهر جديدين وبدون موافقتها. هذا بعد خلال العدة في الطلاق الأول بعد الطلاق الأول، وخلال العدة بعد الطلاق الثاني. فالطلاق الأول طلاق رجعي، الطلاق الثاني طلاق رجعي، الطلاق الثالث طلاق بائن، ما فيش على ما فيش مجال يرجعها لا في العدة ولا بعد العدة، لا برضاها ولا بغير رضاها، فيسمى بائن بينونة كبرى. الطلاق إيه؟ الطلاق الثالث، الطلاق الثالث هذا بائن بينونة كبرى، الأول والثاني رجعي. طب لماذا شرع الزواج رجعيا؟ لماذا شرع الزواج رجعيا؟ لماذا؟ ما احنا قلنا المقاصد ايش يا بنات؟ لماذا؟ افرض الحالات الاخرى، انه الطلاق مشروع طلقة واحدة مثلا، من الطلقة الاولى تبين المرأة بينونة كبرى، خلاص اذا قال انت طالق بانت منه بينونة كبرى، بتقضي العدة لاجل استبراء الرحم 90 يوم عشان يعرف في ولد ولا لا ينسب له في حال انه في حمل، اما لا مجال لان ترجع اليه مطلقا لا في العده ولا بعد العده الا اذا تزوج شخص اخر. هب ان الحكم هكذا، افترض ان الحكم هكذا، الان عملوا استبانه لنساء متزوجات، مئات النساء المتزوجات في احدى البلاد الاسلاميه، سؤال: كم مره وقع عليك الطلاق؟ كم مره وقع عليك الطلاق في حياتك الاسريه؟ 60% من النساء الحاضرات المشاركات في الـ الاستبانة، طبعا كل المشاركات متزوجات وعلى الزوجية ما زالت مستمرة، تمام، 60% قالوا وقع علينا الطلاق مرة أو مرتين. طب لو أخت الطالبة لو كان الطلاق الرجع غير مشروع، معنى ذلك 60% هدول إيش كانوا حيكونوا؟ إيه كانوا حيكونوا؟ انتهت الحياة الزوجية، يعني انهدمت الأسرة. لكن وجود طلاق رجعي وأحكامه جعل في مجال للم الأسرة مرة أخرى خلال العدة بدون مرضاها وبدون حاجة لعقد مهر جديدين، وبعد العدة ممكن بعقد مهر جديدين برضاها مدام ما تزوج زوج آخر. يعني مشروعية الطلاق الرجعي لأجل إفساح المجال لجمع شمل الأسرة مرة أخرى تحقيقا لديمومة الزواج. 60% وقع عليهم طلاق مرة مرتين في حياتها الزوجية، ومعظمهن تجاوزن 60. فإذا كان طلاق مشروع مرة رجع غير مشروع، يعني طلقة واحدة فقط، لكانوا كل أولئك مطلقات، أسر منهدمة، لكن جعلوا رجعي مرة وثنتين، مرة وثنتين مش رجعي واحد، رجعيين اثنين عشان يرجع عشان تلتئم الأسرة. طب كان خلاه بدل 3-6، لا إضرارا بعدين بصير، عشان ما مش لعبة الشغلة، ما خلي بالك مش لعبة كل يوم يطلق ورجع يطلق، هم مرتين الثالثة خلاص مش لعبة، هذا لأنه بعته مش مقدس الحياة الزوجية، ممكن يعلقها إذا رأى كان معلقة في اليوم 89 يقولها أرجع تكلع عصمتي، ثاني يوم يقولها طالق، فتقضي عدة كاملة 89 يوم، في اليوم 89 يقولها أرجع تكلع عصمتي، هي عطلها كم؟ عطلها يا بنات 6 أشهر، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وبدها تستنى عدة الطلاق الثالث أن تنتهي حتى تستطيع تتزوج. في أزواج يفعلون ذلك، فيه وهذا حرام في الشرع الشريف. قال الله عز وجل في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وفي كثير من النساء لا تعرف هذا الحكم، إنه السنة أن تقضي العدة في بيت الزوجية. ما الحكمة من هذا الحكم؟ لماذا أغلب النساء لما يقع عليها الطلاق بتحمل أغراضها بتروح تقضي العدة عند بيت أهلها حردان؟ غلط هذا الكلام، لازم ينفق عليك وفي بيتك، لا تخرجوهن من بيوتهن، الكلام عن بعد وقوع الطلاق. طب ليه؟ تشجيعا له على الرجعة. وحتى قال الفقهاء من المستحب أن تتزين له حتى لما هو في بيته جالس وينفق عليها وطلقها. العلاقة بعد الطلاق الرجعي الأول وبعد الطلاق الرجعي الثاني يا بنات زوجية مع وقف التنفيذ، الزوجية ما زال قائمة مع وقف التنفيذ، تمام، يستطيع الزوج أن يعيد الزوجية بكلمة واحدة، لا شهود ولا غير، أرجعتك إلى عصمت. موضوع الإشهاد هذا مختلف في بين العلماء، لكن القصد تسهيل الشرعي له لإعادة لحمة الأسرة. فقال لك في بيتك مش توديها عند أبوها أو عند بيت أهلها، لازم تقضي العدة في بيتك، في بيتك يوم يومين أسبوع أسبوعين، تهدأ أعصابه ويذهب الغضب عنه وعنها ويستخطي حاله أن طلق. فجاء الشرع الرحيم بهذا المتسرع الغضوب فساعده من خلال هذا الحكم على جمع الأسرة مرة أخرى. نعم، إذا طلقها الطلقة الأولى لازم تجلس عنده في البيت، هذه السنة، ولا يجوز إخراجه، ونفقتها واجبة عليه. قال تعالى ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا هي تطلع ولا هو يطلعها، ولذلك إذا ارتفع الأمر القاضي يلزمه بإعادتها إلى بيت الزوجية لحين اكتماء تمام العدة 90 يوم. هذا 90 يوم إذا كانت حائل، أما إذا كانت حامل لحين وضع الحمل يعني ممكن تقعد في بيته 9 أشهر. طلقها وهي في الشهر الأول وهو لا يدري، فبان الحمل خلال العدة فانقلبت من عدة مطلقة إلى عدة حامل، يعني 9 أشهر في بيته ينفق عليها والزوجية قائمة، الزوجية قائمة يعني لا تحتجب عنه. تمام، وهذا كله الأحكام لماذا؟ تسهيلا عليه له لإعادة لحمة الزواج. لماذا شرع الحكم هكذا يا بنات؟ طيب، لا يخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تلاحظ الآية، ما أجمل المواساة في سورة الطلاق. أحد المفسرين لفت النظر إلى ذلك، قال أكثر سورة في القرآن الكريم فيها مواساة سورة الطلاق، سورة الطلاق فيها مواساة لأنه مصاب جلل. تمام، إيش قال الآية الكريمة؟ فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، جل الله في علاه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا مناس طلقوا واستخطوا حالهم وقعوا في الندم، وكان ممكن يكون الطلاق بطلب من الزوجة ولكن هي تندم بعد ذلك، يعني أنها تسرعت أو هو تسرع، لأنه بشر، هذا انتبهي، بشر، خلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان ضعيفا، والإنسان عجول، لكن اللي قلبه عامر بذكر الله في تريث، في طمأنينة، في حلم، وفي صبر، والله المستعان. إنما أبقينا، لحظي، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي إنما أبقينا المطلقة، الكلام تبع المنسوب للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل، لأن الله تعالى أرحم بنا من أنفسنا، عشان تعرف أن الشريعة جاءت لجلب وتحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد والشرور عنهم في دار الدنيا ودار الآخرة. شهوة جنسية قوية جدا تحتاج لقضاء، بده جنس آخر، فقال له زواج، زواج تبعات، قال له عشان النسل الصالح، تمام، فأعمل حقوق واجبات متبادلة. فبده عشان يشجع على الزواج قال له في حاجة اسمها طلاق، تمام، حتى أنه استخدم الطلاق في غير ما شرع، انتبهي، هو شرع لإيه؟ من مقاصده دفع الضرر والخروج من الحرج عند عدم القدرة على الوفاء بحقوق الزوجة من الزوجة أو من الزوجة، سواء كان الطلاق اللي وقع من الزوج أو بطلب من المرأة اللي هو الخلع. فمع ذلك جعله رجعي مش مرة واحدة، طيب رفع للضرر ورفع للحرج، خلاص طلقة واحدة، لا، قال لك 3، الأولى والثانية غير الثالثة، عشان ممكن يكون ما وقع الطلاق رفعا للضرر ولا رفعا للحرج، إنما إيش؟ اتباعا للهوى أو تلبيس إبليس، وهذا كثير، وسوس له الشيطان، تمام، وضعف ذكر الله عز وجل، ضعف حضور طاعة لله عز وجل القربات المندوبات، فاستحوذ عليه الشيطان فلبس عليه فأوقع طلق. جاء الشرع ليرد يرد الأسرة، جمع الشمل الأسرة واللحمة مرة أخرى من خلال تشريع الطلاق الرجعي، وبضدها تتمايز الأشياء. انظري في مآلات أضداد الأحكام. طيب، هذا ممكن يأتيك سؤال، وضحي باختصار، اكتبي عندك، وضحي باختصار المقصد من جعل الطلاق رجعيا. هنا مقصد واحد، وهذا يعتبر مقصد جزئي، هذا جزئي مش من المقاصد العامة، عفوا مش من المقاصد الخاصة اللي هي مقاصد الأبواب. طيب الآن سؤال آخر، وضحي باختصار المقصد الشرعي من تحديد الطلاق بثلاث، وضحي باختصار المقصد من تحديد الطلاق بثلاث. هنا إذا في نص شرعي بدك تؤيد إجابتك بالنص الشرعي طبعا، وإذا كانت الآية طويلة في موطن الشاهد. طيب ليش ثلاث مرات؟ كان يكفي رجعي مرة واحدة، يكفي أن يكون مش الطلاق مشروع لرفع الضرر وإذا رفع الحرج. طيب هذا إذا كان وقع محققا لمقصده، مقصد مشروعيته، لكن وقع غير محقق لمقصد مشروعيته، إنما اتباع للهوى، تلبيس إبليس، فجاء الطلاق الرجعي عشان يحل المشكلة وترجع الأسرة مجتمعة تحت ولاية الزوج مرة أخرى. طب لماذا ثلاث مرات؟ قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني نهاية العدة، نحن نقرأ في الآية 231 من سورة البقرة، فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، يعني إذا بلغوا آخر العدة، كما يا بترجعها باليوم 89 يا خلاص، سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. عشان كده الإمام مالك وهو توسع في مبدأ سد ذرائع قال لك اللي بيمسك المرأة يعني في العدة ضرارا لأجل أن يضر بها لا في باله يرجعها ولا ما يحزنون، فهذا يعاقب بنقيض قصده فتكون إرجاع باطل. هذا عند الإمام مالك. كيف يعني خلاها اليوم 89؟ في قرينة بقول لك الإمام مالك، في قرينة تدل على ذلك، خلاها لليوم 89 ورجع، قالها أرجعتك لعصمتي، وصبيحة اليوم التالي ولم يعاشرها، قال لها أنت طالق عشان تعد 89 يوم أخرى، فرفعت أمرها للقاضي. إذا كان القاضي مالكيا يحكم ببطلان رجعته، خلاص يمضي عليها الطلاق، أنت رجعتها ضرارا مش عشان بدك تجمع شمل الأسرة، بدليل أنك طلقتها بعد أقل من 24 ساعة. والله عز وجل يقول ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. بقول والله لعلقك 9 شهور باليوم 89 رجعها، طلقها في اليوم التالي، بعدين باليوم 89 رجعها، بعدين طلقها في اليوم التالي، الآن دخلت في الطلاق الثالث بدها تعد 90 يوم أخرى، يعني المجموع 9 أشهر، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وهو جالس عند زوجته الثانية أو غيره ويعني يظالم لها. هذا الكلام لا يقره الشرع الشريف، يعني لا يجوز التحايل على الشرع. الشرع عشان كده قال إمام الشاطبي الأحكام لها مقاصد ينبغي أن يقح المكلف، أي الأحكام على وفق مقاصدها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا استخدم المكلف الحكم الشرعي للتحايل على مقصده فيعاقب بنقيض قصده كما فعل الإمام مالك هنا. تمام. وقال لك في الجاهلية كان يتخذون من الطلاق وسيلة لتعذيب النساء، ما كانش في حد، ما كانش محدد بثلاثة أو مفتوح، بيطلق برجع بيطلق برجع، وبعدين لا هي متزوجة ولا هي زوجته ولا هي متزوجة آخر، فجاء الإسلام لك ثلاثة، وحقيقة الإرجاع بعد مرتين الأول والثاني، بعد ذلك ما فيش إرجاع. الطلاق الثالث عدة عشان إثبات براءة الرحم، أما لا ترجعها لا في عدتها ولا بعد عدتها، يعني كأنه إيه الحياة الزوجية بينكما يا فلان وفلانة أصبحت عسيرة، فحط لك شرط شبه تعجيزي عشان يقول لك انصرف عنها، ويقولها انصرفي عن ذلك الرجل. ما بداش نظن نعيش في المشكلة، أعطيناك أول فرصة وثاني فرصة، أكثر من ذلك ضرر بالمرأة. فحط لك شرط تعجيزي بعد الثالث، مش بعد الثاني ولا بعد الأول، بعد الثالث لازم تتزوج زوج آخر بعد عدتها ويطلقها أو يموت عنها وتعتد منه، ثم تعود لزوجها الأول بعقد ومهر جديدين. وهذا موضوع صعب وصعب جدا. قال لك بدي أزوج مرتي، ما بطلت مرتك لأنه أنت طلقتها الأول والثاني، ولو كنت ذاكر حق العشرة ما طلقتها، خلاص الأمور بينكم مسكرة مسدود، الأمور مسدودة. خلاف ذلك قال لك أحيانا يأتي يتوسل، إن شاء الله يا شيخ ليلك حل، هاي أم عيالي وطلقتها طلاق ثالث، إيش ليلة حل؟ ما الشرع أعطاك مرتين، لو خلاهم بدل ثلاثة خلاهم خمسة ستة في ضرر بالمرأة، لأن الشريعة ما نزلت للأتقياء، في ناس ضعاف إيمان قليلين دين، بدل ما يعلقها 9 أشهر ممكن يعلقها 9 سنوات كما كان يفعل في الجاهلية. فلمنع الضرر، لمنع اتخاذ الطلاق الرجعي وسيلة للإضرار بالمرأة وهي الجانب الأضعف في عقد الزواج، قال لك 3 مرات، قال لك 3 مرات تمام. لحظة السطر الأخير اكتب معي إذا سمحت، فحرم الله عز وجل ذلك يعني الإمساك للإضرار، وجعل للزوج فرصة التطليق والإرجاع مرتين. لا انتبه يا أختي، ما شرع الزواج للإضرار وما شرع الطلاق للإضرار، لأنه القاعدة الكبرى الفقهية تقول الضرر يزال، الشريعة مع إزالة الضرر لا مع إيقاعه، بل الشريعة مع اللي درست مادة قواعد فقهية، الشريعة إيش؟ الشريعة سعت لدفع الضرر المتوقع قبل وقوعه، وهناك أحكام شرعية كثيرة تدل على ذلك، مش الضرر الواقع فحسب، الضرر الواقع سعت لرفعه بأحكام شرعية شتى، لكن الضرر المتوقع بعد إيش سعت الشريعة لدفعه قبل وقوعه. فالشريعة لا تشرع ضررا تمام قط، شريعة رحمة لأنه ما أرسلك إلا رحمة للعالمين، فالزواج شرع سكينة طمأنينة رحمة، والطلاق لرفع الضرر. طب إذا اتخذ الزواج وسيلة للضرر جاء الطلاق والخلع لينهي الضرر، طب إذا اتخذ الطلاق وسيلة للضرر تمام جاء التحديد بثلاث حكما شرعيا لمنع ذلك الضرر. حتى لو ما أخذنا برأي الإمام مالك في الحد الأقصى بده يضرها 9 أشهر فقط من حياتها، ممكن تعيش 60-70 سنة، لكن تخيل لو كان عدد مفتوح مصيبة بالنسبة لأولئك الشياطين من شياطين الإنس، وإذا كان العدد أكثر من 3 أيضا طويل، 5 أو 6 أو 7 مرات، هم 3 ما في رابع لهم، هذا شرع الله الحكيم جل في علاه. فحرم الله عز وجل ذلك وجعل للزوج فرصة التطليق والإرجاع مرتين. أعلى صفحة 200، فإذا أوقع الطلقة الثالثة انتهى حقه في إرجاعها إلا إذا تزوجت من رجل آخر ووقع طلاق بينهما في المستقبل، فعندئذ يجوز لزوجها زواجها من الزوج الأول إنهما رغبا في ذلك. وهذا أندر من النادر إنه تتزوج زوج آخر طيب إحنا اقترب الوقت على الانتهاء، بعد ما زال في مجال وقت نجي إن شاء الله سأذكر بالنسبة للاختبار الشهري وللتلخيص. اكتب السؤال التالي عندك إذا سمحت، المطلب الثالث مقاصد القتال في الإسلام، هذه مقاصد خاصة من مقاصد الأبواب هنا، عددي مع شرح الموجز، عددي مع شرح الموجز ثلاثة من المقاصد الخاصة، ثلاثة من المقاصد الخاصة للقتال في الإسلام. بين قوسين مقاصد الجهاد، عددي مع شرح الموجز ثلاثة من المقاصد الخاصة للجهاد في الإسلام أو للقتال في الإسلام. بين قوسين مقاصد الجهاد. طيب مقاصد القتال هذه درسناها، مقاصد القتال في الإسلام درسناها تفصيلا في مادة العلاقات الدولية وحقوق الإنسان. في عنا ذكر المؤلف هنا ثلاثة مقاصد، مقاصد خاصة، يعني لماذا شرع الجهاد؟ أول جهاد إيش هو؟ إعلاء مقاتلة الأعداء لإعلاء بالسلاح لإعلاء كلمة الله، مقاتلة الأعداء بالسلاح لإعلاء كلمة الله، هذا التعريف الاصطلاحي الخاص للجهاد. طبعا في عنا تعريفات لغوية وفي عنا تعريفات اصطلاحية عامة، إنه كل مجاهدة للنفس ومجاهدة للشيطان فهي تدخل في معنى الجهاد اصطلاحا على وجه العموم. لكن المعنى الاصطلاحي الخاص طيب إن شاء الله أهم شيء، اللهم صل على سيدنا محمد، المعنى الاصطلاحي الخاص مقاتلة الأعداء بالسلاح لأجل أن تكون كلمة الله العليا أو لإعلاء كلمة الله. والأعداء ممكن يكونوا كفار محاربين، ممكن يكونوا قطاع طرق، وممكن يكونوا بغاة، قتال أولئك كلهم من قبيل الجهاد، والموت في سبيل ذلك شهادة، سواء كانوا بغاة أو كانوا قطاع طرق عصابات أو كانوا كفار، وهذا الغالب. طيب لماذا شرع القتال؟ انتبه، أول حاجة رفع الظلم ودفعه، والمقصد الأول الذي شرع من أجل القتال هو رفع الظلم الواقع خاصة على المسلمين، أو دفع الظلم الذي يوشك أن يقع عليهم، يعني كإجراء لردع الأعداء عن إيقاع الظلم على المسلمين. إذا ما يعني خططوا لغزو بلاد المسلمين فهم ممكن أن نبادرهم بالقتال. طيب دل على ذلك آيات كثيرة، قوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، في ناس مستضعف مسلمين في الأرض ضعاف يقع عليهم ظلم، إذن الجهاد إيه؟ لرفع الظلم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يقاتلون بأنهم ظلموا، فيرد على ظلم من قاتلهم بالقتال، فالقتال إذن مشروع لرفع الظلم الواقع، لرفع الظلم عن المستضعفين. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني اعتدوا علينا بنعتدي عليهم، وفعلنا لا يكون اعتداء إنما دفاعا. هذا المقصد الأول هو يسمى في حالة جهاد إيش؟ جهاد الدفع. في عندنا نوعين من الجهاد، جهاد الدفع وهو لرد الاعتداء الواقع أو المتوقع من الأعداء، وجهاد الطلب اللي هو الفتح الإسلامي. تمام؟ جهاد الدفع مثل جهاد نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين لما غزوا بلاد الشام في القرن الخامس والسادس الهجريين، هذا جهاد دفع، مثل جهاد السلطان سيف الدين قطز ومن بعده الظاهر ببرس ضد المغول والتتار لما غزوا المشرق الإسلامي وقضوا على الخلافة العباسية سنة 656 هجرية، هذا جهاد الدفع. تمام؟ في ظلم واقع أو متوقع، وهذا يقره وقال به جميع عقلاء البشر مش بس عند المسلمين، إنه أن تدفع عن نفسك الأذى وتدفع عن نفسك الهلاك باستخدام القوة. إذا كان في المعتدي يستخدم القوة فمن السذاجة أن تدافع عن نفسك بغير القوة، لأنه ما فيش تكافؤ، وهو ما استخدم القوة لو كان على حق، ففي معتدي ظالم. تمام؟ ممكن كما يقع الظلم على الفرد يقع الظلم على الأمة. لما يجي هولاكو يغزو بغداد من منغوليا يعني على بعد 3000 أو أكثر 4000 كيلومتر. لماذا أتيت؟ تدمير، تحريق، قتل، تشريد، هكذا، ما فيش قضاء على الحضارة الإسلامية، انتقاما، ثأرا، حسدا، حقدا، ما فيش عندهم رسالة. طبعا المغول والتتار وثنيين كانوا، مش أصحاب رسالة ومبادئ وبينشروا رسالة، لا، ما فيش، شعوب بربرية همجية. لما اعتنقوا الإسلام صاروا مضبوطين، يعني هديت أخلاقهم وتحسنت. أما قبل الإسلام زمن الوثنية عاثوا في بلاد المسلمين فسادا وإفسادا. طب إيش نعمل مع هذا؟ نجادل بالتي أحسن. ما فيش جيش شرار، آلاف من المجرمين القتلة، إيش بدك تعمل معه؟ لابد من السلاح، لابد من السلاح. تأمل معي في كيف خلق الله الخلق. في ناس لا ينفع معهم إلا السيف. يعني أبو جهل لو مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مش 13 عاما، إلا 130 سنة، ما كان سيؤمن، خلاص استحوذ عليه الشيطان. طيب جالس في بيته، لا، حامل سيفه مسلط على رقاب كل من يعتنق الإسلام. وبعدين خلاص التقينا في بدر، يوم الفرقان، بدر سماه القرآن الكريم يوم الفرقان. عبد الله بن مسعود قتل سيد بني مخزوم أبو جهل، بلال بن رباح الحبشي قتل أمية بن خلف اللي كان عذبه في الجاهلية في مكة بعد البعثة، تمام، خلاص افترقت الصفوف، ما فيش مجال. دعونا إلى الله وصبرنا على ذاكم 13 عاما، بعدين بدهم يمنعوا الدعوة عن الأرض كلها، وأخذوا أموال المهاجرين واعتدوا على أهليهم. فكانت غزوة بدر نزلت فيها الآية 39 و40 من سورة الحج. لاحظ، إذن الجهاد الدافع شرع الجهاد لرفع الظلم الواقع أو المتوقع على جزء من الأمة أو على الأمة كلها، رفع ظلم بقتل الناس، بنهب أموالهم، بالاعتداء على أعراضهم. فشرع الجهاد بالسلاح ضد أولئك القوم رفعا للظلم. نحن لا نعتدي، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. طيب، الآن المقصد الثاني من مقاصد مشروعية الجهاد، منع الفتنة في الدين. منع الفتنة في الدين، صفحة 202. إيش المقصود بهذا المقصد؟ يعني لماذا شرع الجهاد؟ قلنا لرفع الظلم الواقع والمتوقع، تمام، والكلام عن الجهاد بالمعنى الاصطلاحي طبعا، لا ننسى ذلك. الأمر الثاني لمنع الفتنة في الدين، الغاية الثانية من تشريع القتال هي منع فتنة الناس عن الإسلام. طيب، إيش الآيات اللي استدل بها؟ قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الآية الثانية: إيش المقصود هنا؟ انتبهنا معي. يعني رقم 2 المقصد الثاني، والمقصد الثالث بينهما توائم وتكامل. هنا هذا المقصد الثاني والثالث في جهاد إيش؟ جهاد الطلب. جهاد إيش؟ جهاد الطلب، يعني الفتح الإسلامي، بين قوسين الفتح الإسلامي. ما فيش ظلم واقع، ما في ظلم واقع ولا ظلم متوقع، لكن مع ذلك نقاتل. لماذا؟ لأن أولئك القوم فتنوا الناس، فتنوا الناس، منعوهم من اعتناق الإسلام. فهنا لإزالة الأسباب المادية أمام الدعوة الإسلامية، لأنه منع الناس بقوة السلاح من اعتناق الإسلام فتنة في الدين، بل هي أعظم الفتن. وهنا يأتي معنى جهاد الطلب. إحنا ما نعتدي ابتداء، لكن يا جماعة احنا دعوتنا عالمية أممية تخاطب البشرية كلها، لا تقف عند حدود، لا جبال شاهقة ولا أودية سحيقة ولا أنهار ولا بحار ولا محيطات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب مات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مين بده يتابع جهد الدعوة والتبليغ بعده؟ أتباعه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وتابعيهم من التابعين من بعدهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا وإياك منهم إن أخلصنا النية لله عز وجل في تبليغ الدين لأهل الأرض. طيب تبليغ الدين هذا بالحكمة والموعظة الحسنة، السيف مش طريقة للتبليغ، ليس السيف طريقة للدعوة يا بنات، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن ندعو البشرية لاعتناق الإسلام من خلال إظهار محاسن الإسلام وبيان ضلالات غيره من الأديان أو الوثنية أو السماوية المحرفة، تمام، وهذا بالأدلة العقلية والنقلية، مش السيف وسيلة للدعوة. لكن إذا استخدمت القوة لمنع نشر الدين وفتنة الناس تحت سلطان ما بفتنتهم في أمر دينهم بحجبهم عن الإسلام قهرا وجبرا، فهنا نستخدم القوة لمنع الفتنة في الدين، كما قال لك ولأجل أن يكون الدين كله لله. الدين الحق واحد، دين الأنبياء جميعا دين التوحيد، فأن يكون هذا دين أهل الأرض هذا هو الوضع الصواب، أن يكون الدين كله لله، يعني الدين الحق هو المنتشر الذي عليه كل عباد الله عز وجل من ذرية آدم. عشان كده قال لك في الغاية الثانية ثالثا عفوا، هذه الغاية في الغالب تكون جزءا من الغاية الثانية ومكملة لها، لأن انتفاء الفتنة في الدين يتحقق بكون السلطة للإسلام، ولذلك قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. انتبه، هذا المقصد الثاني والثالث يعبر عنه أحيانا بإيش؟ بإزالة، اكتب عندك الاثنين معا، بإزالة العراقيل المادية أمام الدعوة الإسلامية من طواغيت ونحوهم، فاصلة مع العلم أن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية أممية للبشرية كلها. إذن إزالة العراقيل، لأنه هذه العراقيل المادية هي فتنة الناس في دينهم، فمنع الفتنة في الدين، إحنا ما في ظلم واقع الآن ولا في ظلم متوقع، هذا جهاد الدفع اللي أجله شرع الجهاد حسب المقصد الأول في صفحة 200، وعلى ذلك أدلة كثيرة، يكفي دليل واحد من الأدلة النصية المذكورة في صفحة 200 مع بيان وجه الاستدلال. المقصد الثاني والثالث في جهاد الطلب، ما فيش ظلم لا واقع ولا متوقع. طبعا أنت بتعتدي، يعني لا ما بعتدي، لكن أنا جماعة أدعو إلى الله، أنا دولة دعوة إلى الله، أدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، تمام، بالأدلة والبراهين العقلية والنقلية. طب والسيف؟ السيف لحماية الدعوة، تمام، لحماية الدعوة، وهي دعوة عالمية تخاطب الإنسانية كلها. هذا حماية الدعوة، قلنا لإزالة العراقيل من طواغيت بقولوا أنا ربكم الأعلى، أو غير الطواغيت. مثال على ذلك ما حصل في معركة القادسية، وبه نختم إن شاء الله تعالى الكريم. في معركة القادسية كان جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وجيش الفرس بقيادة رستم أكبر قائد عسكري فارسي آنذاك، تمام. الفرس كانوا أضعاف المسلمين، معركة حاسمة دي استمرت عشر أيام، وكان معهم سلاح فتاك الفرس ما عرفه العرب اللي هو الفيلة، فوجئوا بها. تمام، العرب تقاتل على الخيل على الجمل، تمام، أما الفيلة لا تعرف كيف تتعامل معها. المهم رستم بعث رسول لسعد بن وقاص يطلب المفاوضة قبل القتال، قبل القتال. فأرسل سعد بن وقاص ربع بن عامر رضي الله تعالى عنه رسولا يفاوض بالنيابة عن المسلمين. في كثير من الناس تظن أنه ربع بن عامر أحد قادة الجيش، ربع بن عامر أحد قادة الجيش ومن كبار الصحابة أو التابعين. الجواب لا، ربع بن عامر يا بنات جندي عادي في الجيش، صادف بقدر من الله عز وجل مرور أمام الخيمة، يعني طلع سعد بن وقاص من الخيمة، خيمة القيادة، كان ربع بن عامر ماشي، تعال يا ربعي روح مع رسول رستم شوف شو بده. طبعا هذا ايش يعني يا بنات؟ انه الجيش كله على قلب رجل واحد، الجيش كله عارف لماذا يقاتل وشو رسالة الجهاد ومقاصده، مش يعني في ناس مرتزقة وناس لمم من الأعراب وما بعرف ايه جايين، لا مؤمنين ولا مسلمين ولا حاجة عشان غنيمة وما غنيمة، ما فيش منه الكلام هذا. راح ربع بن عامر مع رسول رستم ودخل عليهم، كان بينهما مترجمان ودار بينهما حوار، هذا الحوار نقل بالتواتر في بطون كتب التاريخ، حوار مهم جدا يبين هذول المقصدين. فقال له رستم بالفارسية انه انتوا جماعة العرب حفاة عراة، يضرب بعضكم اعناق بعض، ما الذي جاء بكم الى هذه الديار؟ احنا عارفينكم يا معشر العرب حفاة عراة يضرب بعضكم اعناق بعض، نعطيكم بعض المال وترجعوا، حمولة بعيرين ولا ثلاثة فضة أو شيء من هذا القبيل، مش ضعفا، مش ضعفا لا، لكن حقنا للدماء، أما إحنا نستطيع أن نسحق جيشكم. فرد عليه ربع بن عامر، طبعا معنى الكلام إحنا ما جيناكاش عرب، مش عروبة هذه اللي جينا نقاتل بها، مش ذقار هذه، في حاجة تغيرت في عند العرب، إحنا جئنا. قالوا لماذا جئتم؟ جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام. أي طيب، وبعدين خلوا بيننا وبين الناس ندعوهم للتوحيد، خلوا بيننا وبين الناس ندعوهم للتوحيد. قال لا، ما نأذن لكم بذلك. ليه؟ طبعا ليه هذه ما ذكرهاش، بس أنا بقول لك أهلي، لأنه الديانة اللي كانت منتشرة في بلاد فارس الديانة المجوسية، عبادة النار. وفي الديانة المجوسية كسرى اللي هو الإمبراطور الفارسي هو حامي النار، الحامي الأول للنار، تمام، الناس بتعبد إيه؟ بتعبد النار والعياذ بالله، وهو الحامي الأول للنار. فبالتالي إذا الناس اعتنقت الإسلام وتركت المجوسية تلقائيا إيش؟ بده يسقط عرش كسرى، بده يسقط عرش كسرى. فصارت المعادلة انه لأجل ان يبقى عرش كسرى خلي الناس مجوس بلا توحيد بلا ما يحزنون. هذا خلاصة الكلام تبع رستم، ما في تدعو للتوحيد، الناس هنا على المجوسية وخلاص على كده، واحنا حاكمين وعروشنا قائمة بناء على ذلك. لما تقول لي عدل الإسلام وما بعرف ايه، ما فيش منه الكلام هذا. قال إذن خلص، أخرجوا لنا رجالكم غدا. إذا ما بدك تخلي بينه وبين الناس تدعوهم، إحنا مش جايين نقاتل، انتبه، إحنا مش جايين نقاتل ونذبح ونسلخ لا، إحنا أرحم أهل الأرض بأهل الأرض. إذا ما بدك تخلي بينه وبين الناس أخرجوا رجالكم لنا غدا. قال نعم. فانتهى الحوار بدون اتفاق، وكانت المعركة في اليوم التالي واستمرت 10 أيام، انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا وقتلوا رستم وانتشر الإسلام في تلك البلاد إلى يومنا هذا في بلاد فارس وما وراءها. انتبه، الإسلام ما انتشر بالسيف، ما انتشر بالسيف، لقوله تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. وقد أبقى الله عز وجل دليلا تاريخيا دامغا في بلاد العرب والمسلمين على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف. ما هو هذا الدليل؟ نشاط غير إلزامي لمن ترغب من الطالبة، هو كلمة يعني ثلاثة أسطر. وصلنا إلى أسفل صفحة 203، وصلنا إلى أسفل صفحة 203، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.